وكان يقول وإنما يفخر له بالتلاوين وبتلك التعاريج والتهاويل التي لألوان ريشه، وربما رأيت الديك النبطي وفيه شبيه بذلك، ألا إن الديك أجمل من التبرج لمكان الاعتدال والانتصاب والإشراف، وأسلم من العيوب من الطاووس. وكان يقول لو كان الطاووس أحسن من الديك النبطي في تلاوين ريشه فقط لكان فضل الديك عليه بفضل القد والخط وبفضل حسن الانتصاب وجودة الإشراف أكثر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان الديك، ولكان السليم من العيوب في العين أجمل أو أجمل لاعتراض تلك الخصال القبيحة على حسن الطاووس بعين الناظر إليه، وأول منازل الحمد السلامة من الذم. وكان يزعم أن قول الناس فلان أحسن من الطاووس وما فلان إلا طاووس، وأن قول الشاعر جنودها مثل طواويس الذهب، وأنه لما سموا جيش بل الأشعث الطواويس لكثرة من كان يجتمع فيهم من الفتيان المنعوتين بالجمال، إنما قالوا ذلك لأن العامة لا تبصر الجمال، ولفرس رائع كريم أحسن من كل طاووس في الأرض، وكذلك الرجل والمرأة، وإنما ذهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقط، ولم يذهبوا إلى حسن تركيبه وتنصبه كحسن البازي وانتصابه، ولم يذهبوا إلى الأعضاء والجوارح وإلى الشيات والهيئة والرأس والوجه الذي فيه. وكان جعفر يقول لما لم يكن في الطاووس إلا حسنه في ألوانه ولم يكن فيه من المحاسن ما يزاحم ذلك ويجاذبه وينازعه ويشغل عنه، ذكر وتبين وظهر. وخصال الديك كثيرة وهي متكافئة في الجمال، ونقول لم يكن لعبد المطلب في قريش نظير، كما أنه ليس في العرب في قريش نظير، وكما أنه ليس للعرب في الناس نظير، وذلك حين لم تكن فيه خصلة أغلب من أختها، وتكاملت فيه وتساوت وتوافت إليه، فكان الطبع في وزن المعرفة، فقالوا عند ذلك سيد الأبطح وسيد الوادي سيد قريش، وإذا قالوا سيد قريش فقد قالوا سيد العرب، وإذا قالوا سيد العرب فقد قالوا سيد الناس. ولو كان مثل الأحنفي أو مثل الأحنفي الذي برع في حلمه وبرع في سائر خصاله لذكروه بالحلم، ولذلك ذكر قيس بن زهير في الدهاء والحارث بن ظالم في الوفاء وعتيبة بن الحارث في النجدة والثقافة. ولو أن الأحنف ما قيس رأى حاجب بن زرارة أو زرارة بن عدس أو حصن بن حذيفة لقدمهم على نفسه، وهؤلاء عيون أهل الوبر لا يذكرون بشيء دون شيء لاستواء خصال الخير فيهم. وفي منحور الشعر النابغة فألفيت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يكون. وليس لهذا الكلام وجه، وإنما ذلك كقولهم كان داود لا يخون، وكذلك كان موسى لا يخون عليهم السلام، وهم وإن لم يكونوا في حال من الحالات أصحاب خيانة ولا تجوز عليهم، فإن الناس إنما يضربون المثل بالشيء النادر من فعل الرجال ومن سائر أمورهم، كما قالوا عيسى بن مريم روح الله، وموسى كليم الله، وإبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. ولو ذكر ذاكر الصبر على البلاء فقال كذلك كان أيوب لا يجزع كان قولا صحيحا، ولو قال كان كذلك نوح عليه السلام لا يجزع لم تكن الكلمة أعطيت حقها. ولو ذكر الاحتمال ولو ذكر الاحتمال وتجرع الغيظ فقال وكذلك كان معاوية لا يفسه وكان حاتم لا يفحش لكان كلاما مصروفا عن جهته. ولو قال كذلك كان حاتم لا يبخل لكان ذلك كلاما معروفا ولكان القول قد وقع موقعه. وإن كان حاتم لا يعرف بقلة الاهتمام وبالتفرع إلى المكافأة ولو قال سألتك فمنعتني وقد كان الشعبي لا يمنعه وكان النخعي لا يقول لا لكان غير محمود في جهة البيان. وإن كان ممن يعطي ويختار نعم على لا ولكن لما لم يكن ذلك هو المشهور من أمرهما لم تصرف الأمثال إليهما ولم تضرب بهما. قال جعفر وكذلك القول في الديك وجماله لكثرة خصاله وتوازن خلاله ولأن جمال الديك لا يلهج بذكره إلا البصراء بمقادير الجمال والتوسط في ذلك والاختلاط والقذف وما يكون ممزوجا وما يكون خالصا. وحسن الطاووس حسن لا تعرف العوام غيره فلذلك لهجت لذكره. ومن الدجاج الخلاسي والهندي ومن الدجاج الزنجي ومنها الكسكري ومن الديكة ما يخصى فلا يبلغه في الطيب والسمن شيء وإن اشتد لحمه وإن كان غير خطي قد يمدح ذلك من وجه وهو أرد عليه في باب الفخر من رخاوة اللحم واستطابة الأكل. وعلى أنه لو كان أدناه من بعض سباع الطير أو عدا خلفه إنسان فكان يريد أخذه حتى إذا فتخه البهر ارتد في موضعه لا يبرحه ثم ذبحه على المكان وجمع به الخصال كلها. فلو علق في عنقه حجر ليلته بعد أن ذبحه أو أولد بطنه شيئا من حلتيت لجمع به الخصال فإنه آمل فيه من البورق وقشور البطيخ في اللحم المفصل وهو بعد غيور يحمي دجاجة. وقال الراجل يغار والغيرة خلق في الذكر. وقال الآخر الفحل يحمي شوله معقولا يحمي الدجاج. ولحم الدجاج فوق جميع اللحمان في الطيب والبياض وفي الحسن والملوك تقدمه على جميع فراخ والنواهر. والبطي والدراج وهم للدراج آكل منهم الجداء الرباء وللعنق الحمر من أولاد الصفايا. والدجاج أكثر اللحوم تصرفا لأنها تطيب شواء ثم حارا وباردا ثم تطيب في البزماور ثم تطيب في الهرائس ويحدث لها به نفحة لا تصاب مع غيرها وتطيب طبيخا وتطيب فصوصها وإن قطعتها مع اللحم دسم ذلك اللحم وتصلح للحشاوة وللملاقصة وتصلح في الإسفرجات. وثمينها يقدم في السكباجة على البط إلا أنها تطعم المفصولة وليس ذلك للبط. لفظ الدجاج قال والديكة دجاج إذا ذكرت في جملة الجنس إذا ذكرت في جملة الجنس. وهذا الباب مما تغلب فيه الإناث مما تغلب فيه الإناث على الذكورة. وقال آخرون لا ولكن الديك مثله دجاجة إلا أنهم أرادوا إبانته بأنه ذكر فقالوا ديك كانوا يسمون الذكر والأنثى فرسا بلا هاء. فإذا أرادوا أن يثبتوا إناثها قالوا حجر وإن كانت حجرا فهي فرس. نعم هاء أكثر الجنس كنت وإن كانت حجرا فهي فرس. وقال الأخطر نازعته في الدجى الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقفة الثاري. وقد بين ذلك القرشي حيث يقول فلرديك عن ذؤابة زيد كان ما كان لا تطاه الدجاج. فذلك أنه كان رأى رأس زيد بن علي في دار يوسف بن عمر فجاء بكم فوطئ شعره ونقره في لحمه ليأكله. حوار في صياح الديك. قالوا قد أخطأ من زعم أن الديك إنما تتجاوز، بل إنما ذلك منها شيء يتوافق في وقت وليس ذلك بتجاوب كان واحد كلاب، لأن الكلب لا وقت له، وإنما هو طامس ساكت ما لم يحس بشيء يفزع منه، فإذا أحس به نبح، وإذا سمع نباح كلب آخر أجاب، ثم أجاب ذلك آخر، ثم أجابهما الكلب الأول، وتبين أنه مجاوب جميع الكلاب. والديك ليس إذن من أجل أنه أنكر شيئا استجاب أو سمع صوتا فقع، إنما يسقى بشيء في طبعه، إذا قابل ذلك الوقت من الليل هيجه، فعدد أصواته في الوقت الذي يظن أنه تتجاوب فيه الدية كعدد أصواته في القرية وليس في القرية ديك غيره، وذلك هو في المواقيت، والعلة التي لها يسقع في وقت بعينه شائعة فيها في ذلك الوقت، وليس كذلك الكلاب، فتنبح الكلاب في الخريبة وكلاب في بنيتات غير نابحة، وليس يجوز أن تكون دية المهابلة تسقع ودية المسامع ساكتة. فإن أراد مريد بقوله إن الدية تتجاوب على مثل قول العرب هذه الجبال تتناظر إذا كان بعضها قبالة بعض، إذا كان الجبل من صاحبه بالمكان الذي لو كان إنسان رآه جاز ذلك. وعلى هذا المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم في نار المشركين ما قال، حيث قال لا تراءى ناراهما، ومع قول الشاعر لا تراءى قبورهما. وقال ابن مقبل العجلاني سل الدار من جنبي حبر ثواهب وحيث يرى هضب القريب المضيح. وتقول العرب إذا كنت بمكان كذا وكذا حيث ينظر إليك الجبل أو الجبل فخذ عن يسارك أو عن يمينك. وقال الراجز وكما يرى شيخ الجبال سبيرا، وشيخ الجبال عنده أبو قيس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأخيار أنا بريء من كل مسلم مع كل مشرك. قيل ولم يا رسول الله؟ قال لا تراءى ناراهما. وقال الكسائي تقول العرب داري تنظر إلى دار فلان ودورنا تناظر. وقال الله تبارك وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإنما قال القوم في تجاوب الديك ببيت شعر سمعوه للترماح جهلوا معناه، وهو فيا صبح كمش غبر الليل مصعبا بدم ونبه ذا العفاء الموشح. إذا صاح لم يخذل وجاوب صوته حماش الشوى يصبحن من كل مصبح. وكذلك غلطوا في قول عبدة بن الطبيب إذا صفق الديك يدعو بعض أسرته إلى الصباح وهم قوم معازيل، وإنما أراد توافى ذلك منها معا فجعلها دعاء وتجاوبا على ما فسرناه. تفضيل صاحب الكلب الحمار على الديك. قال صاحب الكلب لولا أن وجدنا الحمار المضروب به المثل في الجهل يقوم في الصباح في ساعة الليل مقام الدية لقد كان ذلك قولا ومذهبا غير مردود، ولو أن متفقدا يتفقد ذلك من الحمار لوجده منظوما يتبع بعضه بعضا على عدد معلوم، ولوجد ذلك مقسوما على ساعات الليل، ولا كان لقائل أن يقول في نهيق الحمار في ذلك الوقت ليس على تجاوب، إنما ذلك شيء يتوافى معا لاستواء العلة، ولم تكن للديك الموصوف بأنه فوق الطراب فضيلة ليست للحمار، على أن الحمار أبعد صوتا وقد بلغ من شدة صوته ما إن حلف أحمد بن عبد العزيز إن الحمار ما ينام. قيل له وما ذاك؟ قال لأني أجد صباح صياحه ليس بصياح شيء انتبه تلك الساعة، ولا هو صياح من يريد أن ينام بعد انقضاء صياحه. هذا والحمار هو الذي ضرب به القرآن المثل في بعد الصوت، وضرب به المثل في الجهل، فقال: كمثل الحمار يحمل أسفارا، فلو كان شيء من الحيوان أجهل بما في بطون الأسفار من الحمار لضرب الله المثل به دونه. عشرة أمثال في شأن الحمار. وعلى أن فيه من الخصال ما ليس في الديك، وذلك أن العرب وضعته من الأمثال التي هي له في عشرة أماكن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الصيد في جوف الفرر، وكفاك به مثلا إذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل هداية أبي سفيان. وقالت العرب: أنكح من الفرأ، والفرأ مهموز مفتوحة الفاء مجموعه فراء فراء. قال الشاعر: أنكح من الفرأ، والفرأ مهموز مفتوحة الفاء مجموعه فراء. قال الشاعر: بضرب كأذان الفراء فضوله، وطعن كإيزاغ المخاض تبورها. وتقول العرب: العير أو أوفى لدمي أو أوقى. كلاج مقتتل وكف. العير أوقى لدمه أوفى، لأن فلك الشرح لأن أوفى بالفاء. العير أوفى لدمه من لكن أنا مكتوب أوقى أوقى حديره في الأصل أوفى بالفاء. ضرب المصوب بالحجر لكنه ليس شيئا مصيد حجر حجر. وتقول العرب: العير أوقى لدمه لدمه لدمه. وقولهم: من ينك العير ينك نياكا. وقالوا: الجحش إذا فاتتك الأعيار. وقالوا: أصبر من عير أبي من أصبر من عير أبي سيارة. أنه كان دفع بأهل الموسم على ذلك الحمار 40 عاما. وقالوا: إن ذهب عير فعير في الرباط في الرباط. وقالوا في المديح لصاحب الرأي: يحيش وحده وعير وحده، والعير يضرط والمكوات في النار. وقال: حمار يحمل أسفارا وأضل من حمار أهله، وأخذ الله الحمار مالا لا يزكى ولا يزكى. وقد حيل بين العير والنزوان، فالذي مدح به أكثر: فقد وجدنا الحمار أبعد طوطا، ووجدناه يعرف من أوقات الليل ويميز عددا معلوما إلى الصبح، إلا أن له في الأسحار فضيلة. والحمار أجهل الخلق، فليس ينبغي للديك أن يقضى له بالمعرفة، والحمار قد داواه في يسير علمه، ثم باينه أن الحمار أحسن هداية، والديك إن سقط على حائط جاره لم يحسن أن يهتدي إلى داره، وإن خرج من باب الدار ظل، وضلاله من أسفل من أسفل كضلاله من فوق من أسفل من أسفل كضلاله من فوق. ما روى صاحب الديك من أحاديث في الديك. قال صاحب الديك: حدثونا عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال: صرخ ديك عند النبي صلى الله عليه وسلم فسبه بعض أصحابه، فقال: لا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة. وعن ابن الماجشون لو لا جشون كثبنا بكثرة الضمة عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن يزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك وقال: إنه يؤذن للصلاة. الحسن بن عمارة عن عمرو بن مرة وعن سالم بن أبي الجاد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما خلق الله تعالى لديكا عرفه تحت العرش، وبراسنه في الأرض السفلى، وجناحاه في الهواء، فإذا ذهب ثلثاء الليل وبقي ثلثه ضرب بجناحه ثم قال: سبح الملك القدوس، سبوحا قدوس، أي أنه لا شريك له، فإن ذلك تضرب الطير بأجنحتها وتصيح الديكة. أبو العلاء عن كعب: إن لله تعالى ديكا عنقه تحت العرش وبراكنه في أسفل الأراضين، فإذا صاحت الديكة يقول سبحان الملك القدوس الملك الرحمن لا إله غيره. قال: والديكة أكيس شيء. وروى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الديك الأبيض صديقي وعدو عدو الله، يحرس دار صاحبه وتبع دور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيته معه في البيت. وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون بالديكة ذبح الديك الأحرق. وزعم أصحاب التجربة أنه كثيرا ما يرون الرجل إذا ذبح الديك الأبيض الأحرق أنه لا يزال ينكب في أهله وماله. كيف تعرف الديك من الدجاجة إذا كان صغيرا؟ ومما في المحاجات أن يقال: كيف تعرف الديك من الدجاجة إذا كان صغيرا حين يخرج من البيضة؟ فقالوا: يعلق بمنقاره، فإن تحرك فهو ديك ولم يتحرك فهو دجاجة. بعض ما قيل من الشعر في حسن الدجاجة ونبل الديك. قال الشاعر: في حسن الدجاجة ونبل الديك، غدوت بشربة من ذات عرق، أبدهناء من حلب العطير وأخرى بالعقم قلي، ثم رحنا نرى العصفور أعظم من بعير، كأن الديك ديك بني نمير أمير المؤمنين على السرير، كأن دجاجهم في الدار رقة بنات الروم في قمص الحرير، فبت أرى كواكب دانيات ينالن أنامل الرجل القصير، أدافعهن بالكفين عني وأمسح جانب القمر المنير. قال صاحب الكلب في الديك: وقال صاحب الكلب: الأشياء التي تألف الناس لا تريد سواهم كالعصفور والخطاف والكلب والسنور، والديك مما يتخذه الناس وليس مما يحن إليهم، فيقطع البلاد نزاعا فيكونوا كالقواطع من الطير التي تريدهم كالخطاف، ولا هو من الأوابد كالعصفور الذي حيثما دار رجع إليهم، ولا هو كالكلب الذي لا يعرف سواهم، ولا هو كالأهلي من السنانير التي متى ألفتهم لا تفارقهم وتعس بالليل وتطوف في القبائل من دار إلى دار، ثم لا يكون مرجعها إلا إليهم. والديك في خلاف ذلك كله، ثم لا يأله منزله ولا يعرف ربعه، ثم لا يحن إلى دجاجه، ثم لا تسوق نفسه إلى طروقته، ولا يشتاق إلى ولده، ولا يعرف الذين غذوه وربوه، بل لم يدري قط أن له ولدا، ولو كان ذرع لكان على درايته دليل، فإذ قد وجدناه بطراريته وغيظه المخلوقة منه ومن نجله كما نجده لما لم يرد ولما ليس من شكله أيضا ولا يرجع إلى نسله، فكيف لا نقضي عليه بالنقص إذ كانت الأمور لا تعرف إلا بهذا وشبهه، وهو لا يعرف أهل داره ولا يثبت وجه صاحبه الذي لم يخلق إلا عنده وفي ظله وتحت جناحه، ولم يزل في رزقه وعياله، والحمام ترجع إليه من 200 فرسخ ويصطاد فيتحول عن وطنه 10 حجج، ثم هو على ثبات عهده وقوة عقده وعلى حفاظه وإنسه والنزاء إلى وطنه، إن وجد فرة وافق جناحه وافيا وافاه وطار إليه، وإن كان جناحه مقصوصا جلس إلى أهله وتكلف المضي إلى سكنه، فإما بلغ وإما أعظم. والخطاف يقطع إليهم من حيث لا يبلغه خبر ولا يطأه صاحب سفر، على أن لا نراه يتخذ وكره إذا صار إليهم إلا في أحسن موضع، ولا يحمله الأنس بهم على ترك التحرز منهم والحزم في ملابستهم، ولا يحمله الخوف منهم على منع نفسه لذة السكون إليهم، ولا يبخس الاستفاقة بهم حظهم. والعصافير لا تقيم في دار إلا وهي مسكونة، فإن هجر الناس لم تقم فيها العصافير. قول صاحب الكلب في السنور والهرة: والسنور يعرف ربة المنزل ويألف فرخ الحمام ويعابس فراريج الدار، إن سرق وربط شهرا عاد عند انفلاته والحلال رباطه. والهرة تألف ولدها وإن صار مثلها، وإن أطعمت شيئا حملته إليه وآثرته به، وربما ألقي إليها الشيء فتدنو لتأكله ويقبل ولدها فتمسك عنه وترده له، وربما طرح لها الشيء وولدها غائب عنها، ولها ضروب من اللغم وأشكال من الصياح، فتصيح ضربا من الصياح، يعرف أهل الدار أنه صياح الدعاء لا غير ذلك، ويقال أبر من هرة. ومتى أرادت ما يريد صاحب الغائط أتت مواضع تراب في زاوية من زوايا الدار فتلحسه حتى إذا جعلت له مكانا كهيئة الحفرة جعلته فيها، ثم غطته من ذلك التراب، ثم تشممت أعلى ذلك التراب وما ظهر منه، فإن وجدت شيئا من الرائحة زادت عليها ترابا، فلا تزال كذلك حتى تعلم أنها قد أخذت المرأة والمشموم جميعا، فإن هي لم تجد ترابا خمشت وجه الأرض أو ظهر السطح حتى تبلغ في الحفر المبلغ ومن سطر ذلك المجهود. وزعم ناس من الأطباء أن الصنور يعرف وحده ريح رجعه، فإنما يسره لمكان شم الفأر له، فإنها تفر من تلك الرائحة أو يعطيه لما يكون فيه من خلق من أخلاق الأسد، وما يشاكل فيه الأسد في الخلق على قدر ما يشاكله في الخلق، وتعداد ذلك كثير. سلاح الديك، والديك لا تراه إلا سالحا، ثم لا يتوقع ثوب رب الدار ولا فراشه ولا بساطه، هذا حياته التراب، وإذا يدخل نفسه فيه ويدخله في أصول ريشه، ثم لا ترى سلاحا أمثل من سلاحه، لا يشبه غرق الحمام وصوم النعام وجعل الكلب، ثم بعد ذلك لا تراه إلا سائلا رقيقا ولو كان مدحرجا كأبعار الشاء والإبل والضباء، أو متعلقا يابسا كجعل الكلب والأسد، ثم لو كان على مقدار متنه لكان أهون في الجملة. وقال أبو نواس في ديك بعض أصحابه: آذيتنا بديكك السلاحي فنجنا من منسم الأرواح. استخدام الخلافين للكلب. وقال صاحب الكلب: ومن مناطق الكلب أن الخلاقين يظاهر بعضهم بعضا، فلا يكونون في البلاد إلا معا ولا يسافرون إلا معا، فربما استولوا على درب بأسره أو على طريق بأسره، ولا ينزلون إلا في طريق نافذ، ويكون خلف دورهم إما صحاري وإما بساتين وإما مزابل وأشبه ذلك، وفي كل دار كلاب مربوطة وزفوف وطبول، ولا يزالون يجعلون على أبوابهم معلم كتاب منهم، فإذا خنق أهل دار منهم إنسانا ضرب النساء بالدفوف وضرب بعضهم الكلاب، فسمع المعلم فصاح بالصياد انبحوا، أجابهم أهل كل دار بالدفوف والصنوج، كما يفعل نساء أهل القرى وهيجوا الكلاب، فلو كان المخلوق حمارا لما شعر بمكان أحد كما كان ذلك بالرقة. وانظر كيف أخذوا أهل درب بأسره، وذلك أن بعضهم رغب في ثويب كان على حماد وفيه دريه ماس معه، فألقى الوهقى في عنقه فغشي عليه ولم يمت، وتحرك بطنه فأتى المتوضأ، وتحرك الحمار والفازور في عنقه فرفعت نفسه الحمار، فلما لم يحس بأحد عنده قصد نحو باب الدار وخرج وزياره في عنقه، وتلقته جماعة فأخبرهم الخبر وفرح الناس فأخذوا عن آخرهم. بعض الخبر والشعر في الخلاقين. وقد كان بالكوفة شبيه بذلك وفي غيرها من البلدان. وقال حماد الراوية وذكر المرميين بالخلق من القبائل وأصحاب القبائل والنحل، وكيف يسمع الخلاق، وسمى بعضهم فقال: إذا سرت في عجل فسر في صحابة، وكندة فاحذرها حذارك للخسف. وفي شيعة الأعمى زيار وغيلة وقشب وإعمال لجندلة القذف، وكلهم شر على أن رأسهم حميدة والميلاء حاضنة الكف. متى كنت في حي بغيلة فاستمع، فإن لهم قصفا يدل على حدف. إذا اعتزموا يوما على خنق زائر فداعوا عليه بالمباح وبالعزف. وأما ذكره لبني عزم فلما كان ذي الظفرتين وغيره من بني عزم. وأما ذكره كندة فقد أنشدنا سفيان بن عيينة وأبو عبيدة النحوي إذا ما فرك العيش فلا تأخذ على كندة، ومن كندة أبو قتبة أخذ بالكوفة وقتل وصلب، وكان بالكوفة ممن يأكل لحوم الناس عادية المدنية الصفراء، وكان بالبصرة رادويه صاحب قصاب رادويه. وأما الأعمى في بني ضبة الذي ذكره فهو المغيرة بن سعيد صاحب المغيرية، وهم صنف ممن يأمن في الخلق بطريق المنصورية. والمغيرة هذا من موالي بجيلة، وهو الخارج على خالد بن عبد الله القصري. وعند ذلك قال خالد هو على المنبر: أطعموني ماء. وفي ذلك يقول يحيى بن نوفل: وقلت لما أصابك أطعموني شرابا، ثم قلت على السرير لأعلاج ثمانية وشيخ كبير السن ذي بطر ضرير. وأما حميدة فقد كانت لها رياسة في الغالية، وهي ممن تجاب ليلى السبائية الماعظية والميلاء حاضنة أبي منصور صاحب المنصورية وهو الكسخ. قالت الغالية: إياه أعلى الله تبارك وتعالى، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وقد ذكره أبو السري معدان الأعمى الشميطي في قصيدته التي صنف فيها الرافضة ثم الغالية، وقدم الشميطية على جميع أصناف الشيعة، فقال: إن ذا الكسف صب آل كميل، وكميل رزل من الأرذار، ترك بالعراق داء دويا ضل فيه تلطف المحتال، منهم جاعل العسيب إماما، وفريق يرضى ذنب الشمال، وفريق يقول: إنا براء من علي وجندب وبلال، وبراء من الذي سلم الأمر على قدرة بغير قتال، وفريق يدين بالنص حتما، وفريق يدين بالإهمال، لأن الكميلية لا تجيز الوكالة في الإمامة. ونقول: لا بد من إمام صامت أو ناطق، ولا بد من عالم يمد الناس إليه أعناقهم. وأبو منصور يقول بخلاف ذلك. وأما قوله: وفي شيعة الأعمى زيار وغيلة وقشب وإعمال لجندلة القلب، قد قال معدان: حبشي وكافر سبياني، حربي وناسق قتال، تلك تينية وهاتيك صمص، ثم دين المغيرة المغتال، خلق مرة وشم بخار، ثم ردح بالجندل المتوالي، لأن من الخناقين من يكون جامعا، وبذلك يسمونه إذا جمع الخنق والتشميم، وحمل معه في سفره حجرين مستذيرين مدملكين وململمين، فإذا خلى برجل من أهل الرفقة استربره فرمى بأحدهما قمح دوته وكذلك لا كمه دوا قمح دوته لا قاسمين حاء دال واو تاء هاء فرمى بأحدهما قمح دوته وكذلك إن كان ساجدا، فإن دمغه الأول سلبه. إنك صح لنا الهمة الناشرة فوق القفا، وكذلك إن ألفاه نائما أو غافلا. ولقد صحب منهم ناس رجلا خرج من الري وفي حقه هنيان، فكان لا يفارق معظم الناس، فلما رأوه قد قرب من مفرق الطريقين ورأوا احتراسه وهم نزول إما في صحراء وإما في بعض سطوح الحانات، والناس متشاغلون بأمورهم، فلم يشعر صاحب الهميان نهارا والناس حوله إلا والوهق في عنقه، وطرحه الآخر حين ألقاه في عنقه وتب إليه وجلس على صدره، ومد الآخر برجليه وألقى عليه ثوبا وأذن في أذنه، فقام إليهم بعض أهل الرفقة كالمعين والمتفجع، فقالوا له: مكانك فإنه إن رآك خجل واستحى. فأمسك القوم عنهم وارتحل القوم وآجلوا بصاحبهم، فلما خلوا به أخذوا ما أحبوا وتركوا ما أحبوا، ثم حملوه على أيديهم حتى إذا برزوا رموه في بعض الأدوية. شعر أعشى همدان في السبائية. وقد ذكر أعشى همدان السبائية وشأنه في كرسي المختار: شهدت عليكم أنكم سبائية، وإني بكم يا شرطة الكفر عارف، وأقسم ما كرسيكم بسكينة، وإن كان قد لفت عليه اللفائف، وأن لبس التابوت فتنا وإن سمت حمام حواليه وفيكم زخارف. وإني امرؤ أحببت آل محمد وآثرت وحيا دملته المصاحف. وإن شاكرا طافت به وتمسحت بأعواد ذاوي دبرت لا تسايف. ودانت به لابن الزبير رقابنا ولا غبن فيها أو تحز الثوالف. وأحسب عقباها لآل محمد فينصر مظلوم ويأمن خائف. ويجمع ربي أمة قد تشتتت وهاجت حروب بينهم وحسائف. أبو عبيدة الحسيفة الضغينة وجمعها حسائف. من قتل نفسه بيده وما أكثر من قتل نفسه بيده إلا لخوف المثلة وإما لخوف التعذيب والهوان وطول الأسد. وقد كان الحكم بن الطفيل أخو عامر بن الطفيل وأصحابه خانقوا أنفسهم في بعض الأيام فعيروا بذلك تعييرا شديدا. فقال خراشة بن عامر بن الطفيل وقدتهم للموت ثم خذلتهم فلا وألت نفس فلا وألت نفس عليك تحارب فهل تبلغني عامرا إن لقيته وسليت عن سلمان أم أنت ذاكر. فإن وراء الحي غزلان أيكة مرمخة آذانها والغدائر. وإنكم إذ تخلقون نفوسكم لكم تحت أظلال العضاه جرائر. وقال عروة بن الورد في يوم فاحوق ويذكر خلق الحكم بن الطفيل وأصحابه أنفسهم فقال ونحن طبحنا عامرا في ديارها ولالة أرماح وعضبا مذكرا لكل رقيق الشفرتين مهند ولد من الخطي قد طر أثمر. أذنت لهم إذ يخلقون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعبرا. يشد الحليم منهم عقد حبله على إنما يأتي الذي كان حذرا. رتاء أبي زبيد الطائي كلبا له. وقال أبو زبيد في كلب له كان يساور الأسد ويمنعه من الفساد حين حطمه الأسد وكان اسمه أكبر. فقال أخال أكبر مختارا كعادته حتى إذا كان بين الحوض والعطن لاقى لذا سلل الأطواء زاهية أثرت أكبر تحت الليل في قرني حطت به سنة ورهاء تطرده حتى تناهى إلى الأهوال في سنني إلى مقارب خطو الساعدين له فوق الثرات كذفرى القارح الغضن ريبال ظلماء لا قحم لا قحم ولا ضرع كالمغل خط به العجلان في سكني فأسريا وهما تنا همومهما إلى عرين كعش الأرمل اليفن. هذا بما علقت أبصاره بهم وظنوا أكبر غير الأثم والحسن حتى إذا ورد العرزال وننبهت لحسه أم أجر ستة شزن باد جناجنها حطاء قد أفلت لهن يظهرن تعبيرا على بدن. وظن أكبر أن تموى ثمانية أن قد تجلل أهل البيت باليمن فخاف عزتهم لما دنا لهم. فحاط أكبر مشفيا من الوثن بأربع كلها في الخلق داهية غدف عليهم مضى في اللحم واللبن. الفار متخذ الأنياب جنته وكان بالليل واللاجا إلى الجنن. رثاء أعرابي شاة له أكلها ذئب. وقال صاحب الكلب قال أعرابي أكل ذئب شاة له تسمى وردة وكنيتها أم الورد. أودى بوردة أم الورد ذو عسل من الذئاب إذا ما راح أو بكر. لون ابنها وسليلات لها غرر من فكت العين تجري دمعها درارا كأنما الذئب إذ يعدو على غنمي في الصبح طالب وتر كان فتأرى آتامها آتامه شفن بري شفن براثنه من الدوار اللواتي تقصب القطر. قال في هذا الشعر دليل أن الذئب إنما يعدو عليها مع الصبح عند فتور الكلب عن النباح، لأنه بات ليلته كلها دائما يقظان يحرسه، فلما جاء الصبح جاء وقت نوم الكلاب وما يعتريها من النعاس، ثم لم يدعو الله على الذئب أن يأكله الأسد حتى يختاره ويعتامه، إلا والأسد يأكل الذئاب ويختار ذلك، وإنما استطاب لحم الذئب بفضل شهوته للحم الكلب. قول صاحب الديك في إجازة الشعراء بالدجاج. وقال صاحب الديك: لم نرى شريفا قط أجاز شاعرا بكلب ولا حبى به زائرا، وقد رأيتهم يجيزون الشعراء بالدجاج. وأعظم من ذلك أن نقيم الدجاج لما قال في افتتاح خيبر، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم، رميت نطات من النبي بفيلق شهباء ذات مناكب وفقار، وهب له دجاج خيبر عن آخرها، رواه أبو عمرو والمدائني عن صالح بن كيسان. ولتلك الدجاج لقيم الدجاج إياس بن معاوية وأخوه. وقال صاحب الكلب: قال أبو الحسن: كان إياس بن معاوية وهو صغير ضعيفا دقيقا دميما، وكان له أخ أشد حركة منه وأقوى، فكان معاوية أبوه يقدمه على إياس، فقال له إياس يوما: يا أبتي إنك تقدم أخي علي، وسأضرب لك مثلي ومثله، هو مثل أو مثل الخروف حين تنفلق عنه البيضة يخرج كافيا نفسه يلتقط ويستخفه الناس، وكلما كبر انتقص حتى إذا تم فصار دجاجة لم يصلح إلا للذبح. وأنا مثل فرخ الحمام حين تنفلق عنه البيضة عن ساقط لا يقدر على حركة، أبواه يغذوانه حتى يقوى ويثبت ريشه، ثم يحسن بعد ذلك ويطير، فيجد به الناس ويكرمونه، ويرسل من المواضع البعيدة فيجيء فيصان لذلك ويكرم ويشترى بالأثمان الغالية. فقال أبوه: لقد أحسنت المثل، وقدمه على أخيه، فوجد عنده أكثر مما كان يظن فيه. قال صاحب الكلب: وقد أرسل إياس في هذا القول بعض مصالح الدجاج، وذلك أن الدجاج من لدن يخرج من حد الصغر والكيس إلى أن يدخل إلى حد الكبر، واحتمال اللحم والشحم يكون أخبث حالا لأنه لا يسمح فيه للذبح، وقد خرج من حد الكيس والاستملاح. وإياس هو الذي يقول: لست بخب، والخب لا يخدعني ولا يخدع ابن سيرين، وهو يخدع أبي ويخدع الحسن. باب ما يحتاج إلى معرفته. يقال: فرج المرأة والجمع فروج، وهو القبل، والفرج كناية، والإثم الحر، وجمع أحرار. وقال الفرزدق: إني أقود جملا من مراحل في قبة موقرة أحراحا. قالوا: وإنما جمعوه على أحراح لأن الواحد حرح هكذا كان أصله، وقد يستعار ذلك وهو قليل. قال الشاعر: تراها الضبع أعظمهن رأسا، جراهمة لها حرة وسيلة، لم يرضى الاستعارة حتى ألحق فيها الهاء، وهو الكعتب. وقال الفرزدق: إذا بطحت فوق الأثاث رفعناها بثديين مع نحر كريم وكعتب، حياكة عن كعتب لم يصلح وهو الأجم. وقال الراجد: جارية أعظمها أجمها، قد ثمنتها بالسويق أمها، دائنة الرجل فما تضمها. وقال: وقد يسمى الشكر بفتح الشين وإسكان الكاف. وأنشدوا: وكنت وقد يسمى الشكر بفتح الشين وإسكان الكاف وأنشدوا وكنت كليلة الشيباء هبت بمنع الشكر أتأمها القبيل أتأمها أفضاها. وأما قوله قد أقبلت عمرة من عراقها منفقة الثرغ بخاق باقها قال وهو إن أراد الحر فليس ذلك من أثنائه ولكنه سماه بذلك على المزاح. قالوا والظبية اسم الفرج من الحافر والجمع الظبيات وقد استعاره أبو الأخزر وجعله للخف فقال ساورها عند القروء الوحم في الأرض ذات الظبيات الظبيات الجحم. وقد قال الأول فجاء بغرمون وفلك مدملة وفلك مدملة فخرق ظبيها ظبييها الحصان المشدق وهو من الظنف والخف الحياة والجمع أحية وهو من السبع سفر سفر. وقد استعاره الأخطر للظنف فقال جزى الله عنا الأعورين ملامة وعدلة صفر الثورة الثورة المتضاج صفر وعدلة صفر الثورة صفر الثورة المتضاج. فلم يرضى أن استعاره من السبع البقرة حتى جعل البقرة ثورة. وقد استعاره النابغة الجادي للحافر كما استعاره الأخطر للظلف فقال بريذنة بل البراذين سفرها وقد شربت من آخر الليل أيلا. وقد قالوا برذونة وقال الراجز تزحزح إليك تزحزحي إليك يا برذونة إن البراذين إذا برينا مع الجياد ساعة أعينا. وقد استعاره آخر فجعله للنابغة فقال وما عمر إلا نعجة تاجسية تاجسية تحرك تحت الكبش والصفر وارم والتاجسية بأم في تغلق. وقد استعاره آخر فجعله للمرأة فقال نحن بنو عمرة في انتسابي بنت سويد أكرم الدباب جلدتنا من صفرها المنجاري. ويقال لجربان الحمار غرمول وقد يقال ذلك للإنسان وقريب البعير وهو لكل شيء ومقلب الجمل فقط ومن السباع العقدة وأصله للكلب والذئب. وقال جرير إذا روينا على الخنزير من سكر نادينا يا أعظم القسين زربانا. ويقال ضربت الكلبة صرافا وصروفا وضلعت تضلع ضلوعا. وقالوا في الأمثال لا أفعل حتى ينام ضالع الكلاب أي الصارف. ولم يعرف الأصمعي ضلعت الكلبة بمعنى صرفت واستحرمت وأجعلت واستجعلت واستطارت. والذئبة في ذلك كالكلبة. قال ويقال في السباع قد وضعت وولدت ورمطت مثل ما يقال من الناس والغنم. بحث في المذكر من الحيوان ومؤنثه. قال ويقال كلبة وكلب وذئبة وذئب وبرذون وبرذونة وأنشبة. أريت إذا ما جالت الخيل جولة وأنت على برذونة غير طائل ويقال رجل ورجال وامرأة ونساء وليس لها جمع من واحدها، ويقال بعير وناقة وجمل ولا يقال جملة ولا بعيرة، وقد قالوا رجل ورجلة وشيخ وشيخة ويقال كبش ونهجة ولا يقال كبشة، كما لا يقال أسدة ويقال أسد ولبية ولبوات، ويقال ذئبة وذئب، وقال الشاعر كأنهما ضبعانة في نفاجة وذئبة محل أم جروين تأثل، ويقال إنسان وإنسانة وسبع وسبعة وحمام وحمامة وحمار وحمارة وسرحان وسرحانة وسيد وسيدة وهقل وهقلة وإلق وإلقة، وقال رؤبة جد وجدت إلقة من الإلق، وزعم أنه يقال ضبع وضبعة وثعلب وثعلبة وثعلبة، وأصحابنا لا يقولون هذا ويضحكون ممن يقولون ضوعة عرجاء، ويقال فرملة، ويقال من الفراخ فرخ وفرخة، ومن النمور نمر ونمرة، قال ويقال ذيخ وذيخة وضبعان وضبعانة وجيئل وجيئلة، ويقال عقرب وعقربة، بل يقربان الذكر وحده، وقال الشاعر كأن مرعى أمكم إذ غبت عقربة يكونها قربان، ومن الضفادع ضفدع وضفدعة، ومن القنافذ قنفذ وقنفذة وشيهم وشيهمة، ومن القرود قرد وكربة، ويقال إلقه وقشة ولا يقال إلق وقش، ويقال لولد القرد رباح الأنثى إلقة، وقال بالشدة نعم، ويقال لولد القرد رباح والأنثى إلقة، وقال الشاعر وإلقة ترغت رباحها والسهل والنوفل والنضر، ومن النعام هقل وهقلة وهيق وهيقة وصعد وصالة وتفنج وتفنجة ونعام ونعامة، والواحد من فراخها الرأل، والجمع رئال ورئلان وأرآل وأرأل، والأنثى رألة وحسانة، والجمع حسان، وقد يكون الحسان أيضا للواحد، ويقال لها قلاط والواحدة قلوط، ولا يقال قلوفة، ويقال ظليم ولا يقال ظليمة، ويقال نقنق ولا يقال نقنقة، ويقال من الأرانب أرنب ولا يقال أرنبة، والذكر خزاز، ويقال للأنثى عكرشة ولولدها خرنق، ويقال هذه أرنب وهذه عقاد، ولا يقال هذا الأرنب ولا هذا العقاد، وقال الشماخ فما تنفك بين عوير ضات تجر برأس عكرشة زموعي، قال ويقال لولد الكلب جرو والأنثى جروة وهو درس، والجمع أدراس، ويقال لمن عده الكلب الكلب بالك أدراس الكلاب، بدأ الإبصار عند أولاد السباع، وذرو الكلب يكون أعمى 10 أيام وأكثر، وقد يعرض شبيه بذلك كثير من السباع، استطراد لغوي، ويقال بصبص الجرو وفقح وجفتف إذا فتح عينيه شيئا وفأفأ إذا لم يفتح عينيه، ولذلك قال عبد الله بن زحف والسكران بن عمرو للمسلمين ببلاد الحبشة إنا فقحنا وفأفأتم، قال بعض الرجال في بعض الصبيان أقبح به من ولد وأشقح وأشقح مثل جري الكلب لم يفقح، إن يسري سار لم يقم فينبحي بالباب عند حاجة المستفتح، ويقال لولد الأسد جرو وأجراء وجراء وهي من جميع السباع، ويقال له خاصة شبل والجمع أشجار وشبول، فقال زهير: ولا أنت أشجع حين تتجه الأبطال من ليث أبي أذر. خذ سوء الثالث. وحدثني صديق لي قال: تعجب أخ لنا من خبث التاء الثعلبي، وكان صاحب قنص، وقال لي: ما أعجب أمر الثعلب، يفصل بين الكلب والكلاب، فيحتال للكلاب بما يعلم أنه يجوز عليه، ولا يحتال مثل ذلك الحيلة للكلب، لأن الكلب لا يخفى عليه الميت من المرشي عليه، ولا ينفع عنده التماوت، ولذلك لا يحمل من مات من المجوس إلى النار حتى يدنى منه كلب، لأنه لا يخفى عليه مغمور الحس أحي هو أو ميت، وللكلب عند ذلك عمل يستدل به المجوس. قال: وذلك أني هجمت على ثعلب في مضيق ومعي بني لي، فإذا هو ميت منتفخ، فصاددت عنه، فلم ألبث أن لحقتني الكلاب، فلما أحس بها وسبت البرق بعد أن تحايد عن السنن، فسألت عن ذلك، فإذا ذلك من فعله معروف، وهو أن يستلقي وينفق خواصره ويرفع قوائمه، فلا يشك من رآه من الناس أنه ميت من دهر، وقد تذكر بالانتفاخ بدنه، فكنت أتعجب من ذلك، إذ مررت في الزقاق الذي في أصل دار العباسية، ومن فاذه إلى مازن، فإذا ذروك من مهزول سيء الغباء قد ضربه الصبيان وعقروه، ففر منهم ودخل الزقاق، فرمى بنفسه في أصل أسطوانة وتبعوه حتى هجموا عليه، فإذا هو قد تماوت فضربوه بأرجلهم فلم يتحرك فانصرفوا عنه، فلما جاوزوا تأملت عينه، فإذا هو يفتحها ويغمضها، فلما بعدوا عنه وأمنهم عدا وأخذ في غير طريقهم، فأذهب الذي كان في نفسي للثعلب، إذ كان الثعلب ليس فيه إلا الرغان والمكر، وقد ساواه الكلب في أجمل حيله. مقايسة بين الثعلب والكلب. ومع الكلب بعد ما ليس معه إلا أن يفخر بفروته في موضع انتفاع الناس به، فزعر الكلب للذبحة أنفع منه، إذ كان في الذبحة الموت وليس يقوم مقامه شيء، وجلد الثعلب منه عوض. قول صاحب الديك في الكلاب. قال صاحب الديك: شرار عباد الله من قتل أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نجد شعراء الناس شبهوا أولئك القاتلين بشيء سوى الكلاب. قال أبو نضلة العباس في قتل سلم بن أحوز المازني صاحب سلطة مصر بن سيار الليثي يحيى بن زيد وأصحابه، فقال: ألم تر ليثا ما الذي ختمت به؟ لها الويل في سلطانها المتخاذل، كلاب تعاوت لاهل الله سبلها، فجاءت بصيد لا يحل لآكل، بنفسي وأهلي فاطمي تقنطوا، زمان عمن من أمة وتخاذل، فقد كشفت للناس ليث عن استها، غاب قدير الحق دون القبائل. قال صاحب الديك: وروى هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: لم يكونوا ينهوننا عن شيء من الله ونحن غلمان إلا الكلاب. التقامر بالبيض. وذكر محمد بن عجلان المديني عن زيد بن أسلم أنه كان لا يرى بأسا بالبيض الذي يتقامر بالفتيان، أن يهدى إليه منه شيء أو يشتريه فيأكله. وهشام بن حسان قال: إلى حسن عن البيض البيضة يلعب به الصبيان، يشتريه الرجل فيأكله، فلم ير به بأسا إن أطعموه أن يأكل منه. والجوز الذي يلعب به الصبيان. وحاتم بن إسماعيل الكوفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بأسا بالبيض الذي يلعب به الصبيان. قتل الحيات والكلاب. قال: وحدثني ابن جريج قال: وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أخبرني أبو الطفيل أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: اقتلوا من الحيات إذا الطفيتين والكلب الأسود البهيمة والغرتين. قال: والغرة حية تكون بعينيه. قول صاحب الكلب في سقاء الديك. قال صاحب الكلب: قد أخبرني أبو حرب عن منصور القصاب قال: سألت الحسن عن الغيب الذي يتقامرون به فكارهه. وما رأينا قط وما رأينا قط أحدا يريد الإدلاج ينتظر سقاع الديك، وإنما يواري الديك بين صياحه قبيل الفجر ثم مع الفجر إلى أن ينبسط النهار، وفيما بين الفجر وامتداد النهار لا يحتاج الناس إلى الاستدلال أن يصوت الديك. ولها في الأسحار أيضا بالليل الصيحة والصيحتان وكذلك الحمار. على أن الحمار أبعد صوتا وأجدر أن ينبهه كل نائم بحاجة إن كانت له. وما رأينا صاحب سحور يستعمله وكذلك صاحب الآذان، وما رأيناه يستكن في وقت آذانه على صياح الديك، لأن صورة صوته ومقدار مخرجه في السحر الأكبر كصياحه قبل الفجر وصياحه قبل الفجر كصياحه وقد نور الفجر وقد أضاء النهار. ولو كان بين الصيحتين فرق وعلامة كان العمر ذلك دليلا، ولكنه من سمع صوته وصقاعه فإنما يفزع إلى مواضع الكواكب وإلى مطلع الفجر الكاذب والصادق. الديك له عدة أصوات بالنهار لا يغادر منها شيئا، ولتلك أوقات لا يحتاج فيها الناس إليه. وملوكنا وعلماؤنا يستعملون بالنهار الأسطرلابات، وبالليل التنكامات، ولهم بالنهار سوى الأسطرلابات خطوط وظل يعرفون به ما مضى من النهار وما بقي. ورأيناهم يتفقدون المصارع والمجاري، ورأينا أصحاب البساتين وكل من كان بقرب الرياض يعرفون ذلك بريح الأزهار. ورأينا الروم ونصارى القرى يعرفون ذلك بحركات الخنازير وبكورها وغدوبها وأصواتها. ولذلك قالوا في وصف الرجل: له وصبة الأسد وروغان الثعلب وانسلاب الذئب وجمع الذرة وبكور الخنزير. والراعي يعرف ذلك في بكور الإبل وفي حميمها وغير ذلك من أمرها. وللحمام أوقات صياح ودعاء مع الصبح وقبيل ذلك على نفق واحد، ولكن الناس إنما ذكروا ذلك في الديك والحمار لامتداد أصواتهما. هديل الحمام. وهديل الحمام ودعاؤه لا يجوز بعيدا إلا ما كان من الوراشين والفواخت في رؤوس النخل وأعالي الأشجار. فالعمر إن ذلك لما يسمع من موضع صالح البعد. ما يصيح من الطير مع الفجر والصبح. ولي العصافير والخطاطيف وعامة الطير مما يصفر أو يصفر ومما يهدي مع الفجر إلى بعيد ذلك صياح كثير. ثم الذي لا يدع الصياح في الأسحار مع الصبح أبدا الضوع والصبا والهامة والبومة. وهذا الشكل من الطير قد كتبنا في غير هذا الموضع الأشعار في ذلك. قال: وقد يصح مع الصبح البوم والصبا والهام والضوع والخطاطيف والعصافير والحمر في ذلك الوقت أكثر من الدية. قال الوليد بن يزيد في ذلك: سليمة تيك في العير قصى إن شئت أو سيري، فلما أن دنا الصبح بأصوات العصافير. وقال كلثوم بن عمرو العتبي: يا ليلة لي بخواريب ساهرة حتى تكلم في الصبح العصافير. العصافير والخطاطيف والحمر والحمام والدوعان وأصناف البوم كلها تقوم مقام الديك. وقال ثعلبة بن صعير المازني: أعمير ما يدريك أن رب فتية دود وجوه ذوى ندى ومآثر. حسن الفكاهة لا تذل لحالهم صبط الأكف لدى الحروب مسائل. باكرسهم بسباء جول مسرع قبل الصباح وقبل لغو الطائر. صوت الديك وما قيل فيه من الشعر. قال: ويقال لصوت الديكة الدعاء والزكاء والزكاة والصراخ والسقاع وهو يهتف ويسقع ويصرخ. وقال جيران العود: تميل بك الدنيا ويغلبك الهوى، كما نال خوار النقى المتقصف، ونلغى كأن مغنم قد حويته، وترغب عن جذل العطاء وتصدف. فموعدك الشق الذي بين أهلنا وأهلك حتى تسمع الديك يهتف. وقال الممزق العبدي: وقد تخذت رجلاي في جنبي غرزها نسيفا كأفقوس القطاط المطرق. أنيخت بجول يصرخ الديك عندها، وماتت بقاع كادئ النزف سملق. وقال لبيد: لدن أندى عاديك الصباح بسحرة إلى قدر الورد الخامس المتأول. وسام أبرص والقطع وصغار الحشرات، وبعضها يصيد البعوض والفراش وما أشبه ذلك. والبني يدخل بالليل على كل طائر في بيته، ويخرجه منه ويأكل فراقه وبيضه. وهذه الأسماء مشتركة ما قيل من الشعر في الهامة والصدى. وقال خزيمة بن أسلم: فلا تزقون لي هامة فوق مرقب، فإن زقاء الهام أخبث خابث. وقال عبد الله بن خازم أو غيره: فإن كت هامة بهارات تزقي فقد ألقيت بالمروين هامة. وقال توبة بن الحمية: ولو أن ليلى الأخيالية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، فسلمت تسليم البشاشة أو زقاء إليها صدى من جانب القبر صائح. وقال الراجز: ومنهل طامسة أعلامه يعوي به الذئب وينكهانه. وانشدني في الصدى فجشمت من جرات والبوم والصدى، لو صائح أن كنت أسريت من أولي. وقال سويد بن أبي كاهل في الضوع: لم يضرني غير أن يحسدني فهو يزقو مثل ما يزقو الدوع. قال في قراءة ابن مسعود: إن كانت إلا زقية واحدة ونفخ في الزقية يريد الصور. وصوت الدجاجة القوقعة تقول هي تقوقئ. شعر في الدجاج. وقال أعرابي: أليس يرى عيني جبيرة زوجها ومحجرها قامت عليه النوائح، تنجبها لا أكثر الله خيره، رميساء قد شابت عليها المسائح، لا أنف خنزير وطاقع دجاجة، رؤيتها طرح من العيش تارح. وقال العجير السدوي: لا نوم إلا غرار العين طاهرة، حتى أصيب بغير آل مطلوب، إن تهذروني فقد بذلت أيكاتكم ذوق ذرق الدجاج بحفاز اليعاقيل. وقال أبو الأسود الدؤلي: ألم تعلم يا ابن دجاجة أنني أغش إذا ما النصح لم يتقبلي. شعر في هجاء الدجاج وهجاء من اتخذها. وقال صاحب الكلب: وسنروي في الدجاج ونذكر كل من هجاها وهجا من اتخذها وأشبهها في وجه من الوجوه. قال الراجز: أقبلنا من نير ومن سواج، بالحي قد من من الإدلاج، فهم رجاج وعلى رجاج، يمشون أفواجا إلى أفواج. مشي الفراريج إلى الدجاج. قال عبد الله بن الحجاج: فإن يعرض أبو العباس عني ويركب بي عروضا عن عروضي، ويجعل وده يوما لغيري ويبغضني فإني من بغيضي، فمكر الله يأسو كل جرح ويجبر كثر ذي العظم المهيض. فدا لك من إذا ما جئت يوما تلقاني بجامعة ردودي، لذا جنب الخيان وذاك فحش، وبئست خذلة الشيخ المريض. كأني إذ فزعت إلى أحيح، فزعت إلى مقوقية بيض، إيزة غيظة لقحت كشافا لفقحتها إذا برتت نقيض. وقالت امرأة في زوجها وهي ترقص ابنا لها منه، ترقص أو ترقص وهي ترقص ابنا لها منه: وهبته من سلفع أفوك ومن هبل قد عسى حنيك أشهد ذي رأس كرأس الديك. يريد بقوله أشهد أنه شيخ وشعر شيخ وشعر وشعر جسده أبيض وأن لحيته حمراء. وقد قال الشاعر وهو الآشا: وبني المنذر الأشاهد بالحيرة يمشون غلية كالسيوف. وإنما أراد الآشا أن يعظم ويفخم أمرهم وشأنهم لم يجعلهم شيوخا. وأما قولها ذي رأس كرأس الديك فإنما تعني أنه مخضوب الرأس واللحية. وقال الآخر: حلت ويلة في حي مجاورة أهل الودائم فيها الديك والفيل يقارعون رؤوس العزم ضاحية منهم فوارث لا عزل ولا ميل. قال ابن أحمر: كرأس خلقاء من عنقاء مشرفة لا يبتغى دونها سهل ولا جبل إلا كمثلك فينا غير أن لنا شوقا وذلك مما كلفت كلفت مما كلفت جلل. هيهات حي غلو من فجر منزلهم حي بنجران صاح الديك فاحتملوا. وقال: أبعد حلول بالرثاء وجامل غدا سارحا من حولنا وتنشرا تبدلت اسطبلا وتلا وجرة وديكا إذا ما آنف الفجر فرفرا. وبستان ذي ثورين لالين عنده إذا ما طغى ناطور وتغشمرا. وقال أوس بن حجر: كأن هرا جميلا عند مغربها والتف ديك والتف ديك برجليها وخنزير. وقال الحكم بن عبدل: مررت على بغل تزفك تسعة كأنك ديك مائل الرأس أعور. تخيرت أثوابا بزينة منظر وأنت إلى وجهي يزينك أفقر. وقال النمر بن ثولب: أعذني يا ربي من حفر وعي ومن نفس أعالجها علاجا ومن حاجات نفسي فاعصمني فإني من مرات النفس حاجة. وأنت وليها وبرئت منها إليك وما قضيت فلا خلاجا. وأنت وهبتها كوما جلادا ورج النسل منها والنتاجا. وتأمرني ربيعة كل يوم لأشريها وأقتني الدجاجا. وما تغني الدجاج الطيف عني ويرث بنافعه إلا مضاجا. أهلكها وقد لاقيت فيها مرار الطعن والضرب الشجاجا. وتذهب باطلا غدوات صهبا على الأعداء تختلل اختلاجا. جموم الشد شائلة الذنابا تخال بياض غرتها سراجا. وشدي في الكريهة كل يوم إذا الأصوات خالطت العجاجا. وقال عبد الرحمن بن الحكم: ولا الأنصار آكلوا في قراها بخبث الأطعمات من الدجاج. وقال الآخر لصاحبه: آذيتنا بديكك السلاح فنجنا من منكن الأرواح. وقالوا من منكن الأرواح. وقالوا هو أسلح من حضارة ساعة الخوف ومن دجاجة ساعة الأمن. وقال عقيل بن علفة: وهل أشهد وهل أشهدا خيلا كأن غبارها لأسفل علكد دواخن تنضبي. تبيت على رمض كأن عيونهم شقاح الدجاج في الودي المعطر كلب الرفقة. وقال صاحب الديك: حدث الأطمعي قال أخبرني العلاء بن أسلم قال أردت الخروج إلى مكة المعظمة شرفها الله تعالى فجاءني هشام بن عقبة وهو أخو ذي الرمة فقال لي: يا ابن أخي إنك تريد سفرا يحضر الشيطان فيه حضورا لا يحضره في غيره فاتق الله وصل الصلوات وقتها فإنك مصليها لا محالة فصلها وهي تنفعك. وأعلم أن لكل رفقة كلبا ينبح عليهم فإن كان لهو شركوه فيه وإن كان عار تقلده دونهم فلا تكن كلب الرفقة. وقد رووا شبيها بذلك عن كبير بن كعب أم كلبة. وقال زيد الخيل: يا مصر بني قعين إنما أنتم إماء يتبعن الأشترى يتبعن فضلة أي كلب ملعظ عض الكلاب بعجزه فاستكثر. قال: فلما قدم زيد من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبرح فتى إن لم تدركه أم كلبة، يعني الحمى، الكلب بين الهجاء والفخر. وقال جرير في البعيث: إذا أنت لاقيت البعيث وجدته أشح على الزاد الخبيث من الكلب. وقال صاحب الكلب: وقد قال عمرو بن معد يكرب: وقد كنت إذا ما الحي يوما كره صلحي، ألف الخيل بالخيل وأكفي النبح بالنبح. استعارات من اسم الكلب. قال: ومن استعارات من اسم الكلب قول الرجل منهم: إن أوطن نفسه على شيء قد ضربت ذروتي وضربت عليه. وقال أبو النجم: حتى إذا مبيض ذرو تدخل ومدلت والدهر ذو تبدل. وقال: من الحنظل العامي ذرو مخلق. وقال عتبة الأعور: ذهب الذين أحبهم وبقيت في من لا أحبه إذ لا يزال كريم قومي فيه كلب يسبه. احتقار العرب للصيد. قال صاحب الديك: فخرتم علينا بصيد الكلب وهجوتم الديك إذ كان مما لا يصيد ولا يصاد به. وقد وجدنا العرب يستذلون الصيد ويحقرون الصياد، يستذلون الصيد ويحقرون الصياد. فمن ذلك قول عمر بن معد يكرب: ابن زياد أنتم في قومكم ذنب ونحن فروع أصل طيب. نصل الخميس إلى الخميس وأنتم بالقهر بين مربق ومكلب. لا يحسبن بنو طليحة حربنا فوق الحمير بحالة فالكوكب. حيل عن المعروف السعي أبيهم طلب البعول بوفضة وبأكلب. حتى يكهن بعد خيب شامل فرحا له من كاهن متكذب. الاشتفاء بدماء الملوك والأشراف. وأما قول زهير: وإن يقتلوا فيشتفى بدمائهم، وكانوا قريبا من مناياهم القتل. فهذا البيت نفسه ليس يدل على قولهم أن كل من كان به جنون أو كلب ثم حفى من دم ملك أو سيد كريم أفاق وبرئ. فرار الكلب من الماء. وقد ضربوا لصاحب الكلب أمثالا في شدة طلبه الماء وفي شدة فراره منه إذا عاينه. وقالوا وقلتم: فالماء المطلوب إذا عاينه من غير أن يمسه وهو الطالب له ولم يحرص عليه إلا من حاجة إليه، فكيف صار إذا رآه صاحب؟ قالوا: وقد يعتر الناظر إلى الماء والذي يدين التحديق إليه وهو يمشي على قنطرة أو ظرف أو جفر الدوار، فإنه ربما رمى بنفسه من تلقاء نفسه إلى الماء وإن كان لا يحسن السباحة. وذلك إنما يكون على قدر ما يصادف ذلك من المرار ومن الطباع. فممن فعل ذلك بنفسه أبو الجهاه محمد بن مسعود، فكان يموت حتى استخرج، ومنهم منصور بن إسماعيل الكمار وجماعة قد عرفت حالهم. لا يعتري المختانق والممرور، وهذا كما يعتري الذي يصيبه الأتن من البخار المختنق في البئر إذا صار فيها، فإنه ربما تقى واستخرج قد تغير عقله. وأصحاب الركالة يرون أن دواءه أن يلقوا عليه دثارا ثقيلا، أن يزمن تزميلا إن كان في تموز وآب، ثم يحرط وإن كان قريبا من رأس البئر، فإنه إن لم يحل بينه وبينها طرح نفسه في تلك البئر أتاها سعيا في أول ما يفتح عينه ويرجع إليه اليسير من عقله حتى يكفي نفسه فيها من ذات نفسه في الموضع الذي قد لقي منه ما لقيه. وقد كان عنده معلوما أن القوم لو تركوه طرفة عين نهلك. هكذا كان عنده أيام صحة عقله، فلما فسد أراه الفساد أن الرأي في العود إلى ذلك الموضع. وكما يعتري المغرور حتى يرجم الناس، فإن المرة تصور له أن الذي رجده قد كان يريد رجمه، خير أن الصواب أن يبدأه بالرجم. وعلى مثل ذلك تريه المرة أن طرحه نفسه في النار أجود وأحزن. وليس في الأرض إنسان يذبح نفسه أو يختنق أو يتربى في بئر أو يرمي نفسه من حادث إلا من خوف المثلة أو التعذيب أو التعيير وتقريع الشامتين أو لأن به وجعا شديدا فيحرك عليه المرة فيحمى بذلك بدنه ويسكن جوفه فيطير من ذلك شيء إلى دماغه أو قلبه فيوهمه ذلك أن الصواب في قتل نفسه وأن ذلك هو الراحة وأن الحزم مع الراحة. ولا يختار الخلق الوادع الرابح الرافه السليم العقل والطباع وللغضب ربما رمى بنفسه في هذه المهالك وقذف بها في هذه المهاوي. وقد يأتر الذي يصعد على مثل سنصيرة أو عقلاء قوفة أو خضراء زوج فإنه يأتره أن يرمي بنفسه من شقاء نفسه فيرون عند ذلك أن يصعد إليه بعض المعاودين المدربين ولا يصنع شيئا حتى يشد عينيه ويحتال لإنزاله. فهذا المعنى عام في من كان طبيعته تثور عند مثل هذه العلة وما أكثر من لا يعتريه ذلك. وقد قال الناس في عذر هؤلاء ولأن فيهم ضروبا من الأقاويل وإنما تكلمنا على المغلوب أن من كانت هذه العوارض لا تفسد عقله ولا تنقض استطاعته ليس بيننا اختلاف في أنه ملوم على أن إلزامه اللائمة لا يكون إلا من بعد خصومة طويلة لا يسمح ذكرها في هذا الباب. لئم الغراب وضعفه. قال صاحب الكلب الغراب من لئام الطير وليس من كرامها ومن بغاتها وليس من أحرارها ومن ذوات البراثن الضعيفة والأظفار الكليلة وليس من ذوات المخالب المعقدة والأظفار الجارحة ومن ذوات المناقير وليس من ذوات المناكر. وهو مع أنه قوي النظر لا يتعاطى الصيد وربما راوغ العصفور ولا يصيد الجرادة إلا أن يلقاها في سد من الجراد وهو فتل إن أصاب جيفة نال منها إلا مات رجالا. ويتقمم كما يتقمم بهائم الطير ويعافها وليس بهيمة لمكان أكله الجيف وليس بسبب لعجزه عن الصيد. ألوان الغربان وهو مع ذلك يكون حالك السواد شديد الاحتراق ويكون مثله من الناس الزنجة فإنهم شرار الناس وأرضأ الخلق تركيبا ومزاجا كمن بردت بلاده فلم تطبخه الأرحام واستخنت فأحرقته الأرحام وإنما صارت عقول أهل بابل وإقليمها فوق العقول وجمالهم فوق الجمال لعلة الاعتدال. والغراب إما أن يكون شديد الاحتراق فلا يكون له معرفة ولا جمال وإما أن يكون أبقع فيكون اختلاف تركيبه وتضاد أعضائه دليلا على فساد أمره والبقع الأم من السود وأضعف. أنواع الغربان. ومن الغربان غراب الليل وهو الذي ترك أخلاق الغربان وتشبه بأخلاق البوم. ومنها غراب البين. وغراب البين نوعان أحدهما غربان صغار معروفة بالضعف واللؤم والآخر كل غراب يتشاءم به وإنما لزمه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهل الدار بالنجعة وقع في مرابض بيوتهم فالتمس يتقمم فيتشاءمون به ويتطيرون منه إذ كان لا يعتري منازلهم إلا إذا بانوا فسموه غراب البين ثم كرهوا إطلاق ذلك الاسم له مخافة الزجر والطيرة وعلموا أنه نافذ البصر في العين حتى قالوا أصفى من عين الغراب كما قالوا أصفى من عين ديك فسموه الأعور كناية كما كنوا طيرة عن الأعمى فكنوه أبا بطير وبها اكتنى الأعشى بعد أن عمى ولذلك سموا الملذوغ والمنهوش سليما وقالوا للمهالك من الفيافي المفاوض وهذا كثير. والغدفان جنس من الغربان وهي لئام جدا. التشاؤم بالغربان. ومن أجل تشاؤمهم بالغربان اشتقوا من اسم الغربة والاغتراب والغريب. وليس في الأرض بارح ولا نطيح ولا قعيد ولا أعضب ولا شيء مما يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منه يرون أن صياحه أكثر أخبارا وأن الزجر فيه أعم. وقال عنترة حرق الجناح كأن لحيي رأسه ظلمان بالأخبار هش مولاو. التعاير بأكل لحم الغراب وهو عندهم عار، وهم يتعايرون بأكل لحمه، ولو كان ذلك منهم لأنه يأكل اللحوم ولأنه سبع لكان في الدواري والزوارح وأحق بذلك عندهم. وقد قال وعلة الجرمي: فما بالعار ما عيرتمونا شواء الماهبات مع الخبيط، فما لحم الغراب لنا بزاد ولا سرطان أنهار الضريف. فتق الغراب وتأويل رؤياه. قال: والغربان جنس من الأجناس التي أمر بقتلها في الحل والحرم، وسميت بالفتق وهي فواسق اشتق لها من اسم إبليس. وقال: رأى فلان فيما يرى النائم أنه يسقط أعظم طومعة بالمدينة غراب. فقال سعيد بن المسيب: يتزوج أفتق الفاسقين امرأة من أهل المدينة، فلم يلبثوا إلا أياما حتى كان ذلك. غراب نوح. وقالوا في المثل: لا يرجع فلان حتى يرجع غراب نوح. وأهل البصرة يقولون: حتى يرجع نشيط من المرء. وأهل الكوفة يقولون: حتى يرجع مثقلة من سيجستان. فهو مثل في كل موضع من المكروه. قبح فرخ الغراب وفرخ العقاب. وزعم الأصمعي عن خلف الأحمر أنه قال: رأيت فرخ غراب فلم أرى صورة أقبح ولا أسمج ولا أبغض ولا أقذر ولا أنتن منه. وزعم أن فراخ الغربان أنتن من الهدهد، على أن الهدهد مثل في النتن. فذكر عظم رأس وصغر بدن وطول منقار وقطر جناح، وأنه أمرة أسود وساقط النفس ومنتن الريح. وصاحب المنطق يزعم أن رؤية فرخ العقاب أمر قاس وشيء عسير، ولست أحسن أن أقضي بينهما. والغربان عندنا بالبصرة أوابد غير قواطع، وهي تفرق عندنا في رؤوس النخل الشامخة والأشجار العالية. أسطورة خداع الغراب للديك. فالغراب عند العرب مع هذا كله قد خدع الديك وتلاعب به ورهنه عند الخمار وتخلص من الغرم وأغلقه عند الخمار، فصار له الغنم وعلى الديك الغرم، ثم تركه فركا ضرب به المثل. فإن كان معنى الخبر على ظاهر لفظه فالديك هو المغبون والمخدوع والمسحور به، ثم كان المتلاعب به أنزل الطير وألأمه. وإن كان هذا القول منهم يجري مجرى الأمثال المضروبة، فلولا أن عليا الديك في قلوبهم دون محل الغراب على لؤم الغراب ونزالته وموقه وقلة معرفته لما وضعوه في هذا الموضع. دهاء أمية بن أبي أصرف. فإن أردتم معرفة ذلك فانظروا في أشعارهم المعروفة وأخبارهم الصحيحة، ثم بدأوا بقول أمية بن أبي الصلب، فقد كان داهية من دواهي ثقيف، وهو ثقيف من دهاة العرب، وقد بلغ من اقتراره في نفسه أنه قد كان هم بادعاء النبوة، وهو يعلم كيف الخصال التي يكون الرجل بها نبيا أو متنبيا أو متنبيا إذا اجتمعت له. نعم، وحتى ترشح لذلك بطلب الروايات ودرس الكتب. وقد كان عند العرب علامة ومعروفا بالجولان في البلاد راوية. حديث العرب في الغراب والديك وطوق الحمامة. وفي كثير من الروايات من أحاديث العرب أن الديك كان نديما للغراب، وأنهما شربا الخمر عند خمار ولم يعطيه شيئا، وذهب الغراب ليأتيه بالثمن حين شرب، ورهن الديك فخاف به فبقى محبوسا. وأن نوحا صلى الله عليه وسلم حين بقي في اللجة أياما بعث الغرابة فوقع على جيفة ولم يرجع، ثم بعث الحمامة لتنظر هل ترى في الأرض موضعا. حديث العرب في الغراب والديك وطوق الحمامة. وفي كثير من الروايات من أحاديث العرب أن الديك كان نديما للغراب، وأنهما شرب الخمر عند خمار ولم يعطياه شيئا، وذهب الغراب ليأتيه بالثمن حين شرب، ورهن الديك فخاف به فبقي محبوسا. وأن نوحا صلى الله عليه وسلم حين بقي في اللجة أياما بعث الغرابة فوقع على جيفة ولم يرجع، ثم بعث الحمامة لتنظر هل ترى في الأرض موضعا يكون للسفينة مرفأ، فاستعجلت على نوح الطوق الذي في عنقها فرشاها بذلك، أي فجعل ذلك جعلا لها. وفي جميع ذلك يقول أمية بن أبي الصلت بآية قام ينطق كل شيء وخان أمانة الديك الغراب، يقول حين تركه في أيديهم وذهب وتركه، والعامة تضرب به المثل وتقول ما هو إلا غراب نوح، ثم قال وأرسلت الحمامة بعد السبعين تدل على المهالك لا تهاب، تلمسوا هل ترى في الأرض عينا وغايته من الماء العذاب، فجاءت بعدما ركبت بقطف عليه الطأط والطين الكباب، فلما فرثوا الآيات صاغوا لها فوقا كما عقد السخاب. إذا ماتت تورثه بنيها وإن تقتل فليس لها استلاب، كذي الأسعى يربيها لديه وذي الجني أرسله يتاب، فلا رب المنية يأمن لها ولا الجني أصبح يستتاب. الجني إبليس لذنوبه، والأفعى هي الحية التي كلم إبليس آدم من جوفها. ومن لا علم عنده يروي أيضا أن إبليس قد دخل جوف الحمار مرة، وذلك أن نوحا لما دخل السفينة تمنع الحمار بعسره ونكده، وكان إبليس قد أخذ بذنبه، وقال آخرون بل كان في جوفه. فلما قال نوح للحمار ادخل يا ملعون ودخل الحمار، دخل إبليس معه إذ كان في جوفه. قال فلما رآه نوح في السفينة قال يا ملعون من أدخلت السفينة؟ قال أنت أمرتني. قال ومتى أمرتك؟ قال حين قلت ادخل يا ملعون، ولم يكن ثم ملعون غيري. شعر أمية في الديك والغراب والحمامة. قال أمية بن أبي الصلف هو أبدى من كل ما يأثر الناس أماثيل باقيات سفورا، خلق النخل مصعدات تراها تقصف اليابسات والخطورة، التماسيح والتماثيل والأيلة شتى والريم واليعفورة، وصوارا من المواشط عينا ونعاما خواضبا وحميرا، وأسودا عواديا وفيولا وذيابا والوحش والخنزيرا، وديوكا تدعو الغراب بصلح وإوزين أخرجت وصقورا. قال ثم ذكر الحمامة فقال سمع الله لابن آدم نوح ربنا ذو الجلال والإفضال، حين أوفى بذي الحمامة والناس جميعا في فلكه كالعيال، فأتته بالفسق لما رشاها وبقطف لما غدا إسكالي. وصفت هذه القصيدة أمر الحمامة والغراب صفة ثانية وغير ذلك، وبدأ بذكر السفينة فقال ترفع في جري كأن أقيطه طريف محال تستعيد الدوالي، على ظهر جون لم يعد لراكب سراه وغيم ألبس الماء داجيا، فصارت بها أيامها ثم سبعة وست ليال دائبات غواطيا، تشق بهم سهوى بأحسن إمرة كأن عليها هاديا ونواتيا، وكان لها الجودي نهيا وغاية وأصبح عنه موجه متراخيا. ثم قال وما كان أصحاب الحمامة خيفة غداة غدت منهم تضم الخوافية، رسولا لهم والله يحكم أمره يبين لهم هل يونس الثوب باديا، فجاءت بقطف آية مستبينة فأصبح منها موضع الطين جاديا على خطمها، واستوهبت ثم فوقها وقالت ألا لا تزال الطوق حاليا، ولا ذهبا إني أخاف نبالهم يخالونه مالي وليس بماليا، ودقلي على طوقي من الحلي زينة تصيب إذا أتبعت طوقي خضابيا، وذبني لطرف العين منك بنعمة، وأرثت إذا ما مت طوقي حماميا، يكون لأولادي جمالا وزينة ويهوين زيني زينة أن يرانيا. ثم عاد أيضا في ذكر الديك فقال: ولا غرو إلا الديك مدمن خمرة، نديم غراب لا يمل الحوانيا، ومرهنه عن الغراب حبيبه، أوفيت مرهونا وخلفا مسابيا، أدل علي الديك إني كما ترى، فأقبل على شأني وهاك ردائيا، أمنتك لا تلبس من الدهر ساعة ولا نصفها حتى تؤوب مآبيا، ولا تدركنك الشمس عند طلوعها فأعلق فيهم أو يطول ثوائيا، فرد الغراب والرداء يحوزه إلى الديك وعدا كاذبا وأمانيا، بأية ذنب أو بأية حجة أداك فلا تدعو علي ولا لي، فإني نذرت حجة لن أعوقها فلا تدعو بي مرة من ورائيا. تطيرت منها والدعاء يعوقني، وأزمعت حجا أن أطير أمانيا، فلا تيأسا إني مع الصبح باكر وافي غدا نحو الحجيج الغوادية، بحب امرئ فاكهته قبل حجتي وآثرت عمدا شأنه قبل شانيا. هنالك ظن الديك إذ زال زوله وطال عليه الليل ألا مفاديا، فلما أضاء الصبح طرب صرخة: ألا يا غراب هل سمعت ندائيا؟ على وده لو كانت ثم نجيله، وكان له ندمان صدق مواتيا، وأنت الغراب يضرب الأرض كلها عتيقا، وأضحى الديك في القد عانيا، فذلك مما أثاب الخمر لبه ونادم ندمانا من الطير عاليا. ما يلقم فراخه وما يزقها، قال: ومن الطير ما يلقم فراخه مثل العصفور، لأن العصفور لا يزق، وكذلك أشباه العصفور. ومن الطير ما يزق فراخه مثل الحمام وما أشبه ذلك كبهائم الطير الخالصة، لأن الدجاجة تأكل اللحم وتلغ في الدم، وولدها حين يخرج من البيض يخرج كاسبا مريحا كيسا ضفيرا بما يعيشه ويقوته، ولا يحتاج إلى ترقيم سباع الطير والعصافير لأولادها، لأن أولادها إذا لم ترضع ولم تلقط الحبة الفراريش أول ما تخرج من البيض، ولم تزقها الآباء ولا الأمهات كأجناس الحمام، فلا بد لها من ترقيم. ما له طبيعة مشتركة من الطير، والفروج مشترك الطبيعة، قد أخذ من طبائع الجوارح نصيبا، وهو أكله للحم وحسوه للدم وأكله للديدان، وما هو أقذر من الذباب. والعصفور أيضا مشارك الطباع، لأنه يجمع بين أكل الحبوب واللحمان، وبين لقط الحبوب وصيد أجناس كثيرة من الحيوان كالنمر إذا طار وكالجراد وغير ذلك. وليس في الأرض رأس أشبه برأس الحية من العصفور، هداية العصفور. والعصفور يتعالى ويطير ويهتدي ويستجيب، ولقد بلغني أنه قد رجع من قريب من فرسخ، وهي تكون عندنا بالوترة في الدور، فإذا أمكنت الثمار لن تجد منها إلا اليسيرة، فتطير من القواطع إلى قاطي النخل، وذلك أنها إذا مرت بعصافير القرى وقد سبقت إلى ما هو إليها أقرب، جاوزتها إلى ما هو أبعد، ثم تقرب الأيام الكثيرة إلى ما هو أبعد، ثم تقرب الأيام الكثيرة بمقدار في المسافة إلى أكثر مما ذكرت من الفرسخ أبعادا. تحلل العصافير وتعطفها، والعصافير لا تقيم في دور الأمطار إذا شخط أهلها عنها إلا ما كان منها مقيما على بيض أو فراخ، فإنه ليس في الأرض طائر أحنى على ولده ولا أشد تعطفا من عصفور، والذي يدل على أن في طبعها من ذلك ليس في طبع سواها من الطير الذي تجد من إسعاد بعضهن لبعض. إذا دخلت الحية إلى جحر بعضهن لتأكل فرخا أو تبتلع بيضا، فإن لأبوي أن تبكي عند ذلك صياحا وقلقا وطيرانا وتجفيفا وترميقا فوق الجحر ودونه وحواليه، فلا يبقى عصفور من حيث يسمع صياحهما أو يسمع أصواتهما إلا جئنا أرسالا مسعدات يسمعنا معهما كما يسمعان حذر العصفور. وليس في الأرض أصدق حذرا منه، ويقال إنه في ذلك لأكثر من العقعق والغراب. وخبرني من يصيد العصافير قال: ربما كان العصفور صافقا على حائط سطحي بحذائي فيغمني صياحه وحدة صوته، فأصيح وأومئ إليه بيدي وأشير كأني أرميه فما يطير، حتى ربما أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئا كل ذلك لا يتحرك له، فإن مست يدي أدنى حصى أو نواة وأنا أريد رميها صار قبل أن تستكمل أن تستمكن منها يدي. فساد العصفور أثره في عمره، وليس في الطير أكثر عدد فساد من العصافير، ولذلك يقال إنها أكثر الطير أعمارا. ويقال إنه ليس شيء مما يألف الناس ويعايشهم في دورهم أكثر عمرا منها، يعنون من الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والكلاب والسمامير والخطاطيف والزرازير والحمام والدجاج. نقزان العصفور. ولا يقدر العصفور على النشي وليس عنده إلا النقزان، ولذلك يسمى النقاز، وإنما يجمع رجليه ثم يثبه، ولذلك في جميع حركاته وفي جميع ذهابه ومجيئه فهي الصعو. والعصافير والنقاقيز وإن هو مشى هذه المشية التي هي نقزان على سطح وإن ارتفع سمكة فكأنك تسمع لوطئه وقع حذر لشدة وطئه ولصلابة مشيه، وهو ضد الفيل، لأن إنسانا لو كان جالسا ومن خلف ظهره فيل لما شعر به لخفة وقع قوائمه مع سرعة مشي وتمكين في الخطى. سمية الرخم والنسر. والرخم والنسر سباع، وإنما قصر بها عدم السلاح، فأما البدن والقوة فوق جميع الجوارح، ولكنها في معنى الدجاج لمكان البراثن ولعدم المخارب. وفاء العصافير. ولقد رأيت سنورا وثب على فرخ عصفور فأخطأه، فتناول الفرخ بعض الغلمان فوضعه في البيت، فكان أبوه يجيء حتى يطعمه، فلما قوى وكاد يطير قوية وكاد يطير جعله في قفص، فرأيت أباه يجيء يتخرق السمانير ويتهم به حتى يدخل إليه من أعلى فتح الباب ويتهم بالوثوب والخطاف له حتى يسقط على القفص فينازعه ساعة، فإذا لم يجد إلى الوصول سبيلا طار فسقط خارجا من البيت، ثم لا يصبر حتى يعود، فكان ذلك دأبه، فلما قوي فرخه أرسلوه معه فطارا جميعا. وعرفنا أنه الأب دون الأم لسواد اللحية. القول في سماجة صوت الديك. قال: والدليل على أن صوت الديك كريه في السماع غير مطرب قول الشاعر: ذكر الصبوح بصحرة فارتاح وأمل له ديك الصباح ديك الصباح صياحا، أوفى على شرف الجدار بتدفة غريدا يصفق بالجناح جناحا. صغر قدر الدجاج. قال: ويدل على صغر قدر الدجاج عندهم قول بشار بن برد الأعمى: بيدك يا ابن أقرع نيل زمانا، ألا إن اللئام لهم جدود، فمن نذر الزيادة في الهدايا أقمت دجاجة في من يزيد. أثر كثرة الدجاج في عدد بيضها وفراريجها. قال: وإذا كثر الدجاج في دار أو إسطبل أو قرية لم يكن عدد بيضها وفراريجها على حسب ما كان، يبيض القليل منهن ويفرخه، يعرف ذلك شجار الدجاج ومن اتخذها للغلة. رعى الدجاج في مصر، رعي الدجاج في مصر، وهي بمصر فرعى كما يرعى الغنم ولها راع وقيم. فراخ الدجاج وفراخ الحمام، والموت إلى الدجاج سريع جدا، والعادة في صغار فرارجها خلاف ما عليها متو فراخ الحمام، لأن الفروزة تتصدع عنه البيضة، فهو كيف ظريف مليح مقبول، محب غني بنفسه، مكتف بمعرفته، بصير بموضع معيشته من لقط الحب ومن صيد الذباب وصغار الطير من الهوام، ويخرج كافيا حتى كأنه من أولاد ذوات الأربع، ويخرج سريع الحركة شديد الصوت حديده، يدعى بالنقر فيجيب، ولا يقال له قر قر ثلاث مرات حتى يلقنه، فإن استدبره مستدبر ودعاه عطف عليه، ويتبع الذي يطعمه ويلاعبه، وإن تباعد من مكانه الأول فهو آلف شيء فهو آلف شيء، ثم كلما مرت عليه الأيام ماق وحمق ونقف كيسه وأقبل قبحه وأدبر ملحه، فلا يزال كذلك حتى ينسلخ من جميع ما كان يحب له إلى ضد ذلك، ويصير من حالة إلى حال لم يبلغ الانتفاع بذبحه وبيضه وفراريجه، وذهب عنه الاستمتاع بكيسه، ولا يكاد يقبل الشحم حتى يلحق بأبيه، وكذلك إن كانت أنثى لا تقبل السمن ولا تحمل اللحم حتى تكاد تلحق بأمها في الجثة. والفرخ يخرج حارضا ساقطا أنقص من أن يقال له مائق، وأقبح شيء، وهو في ذلك عاري الجلد، مختلف الأوصاف، متساوية الأعضاء، ضعيف الحوصلة، عظيم المنقار. فكلما مرت به الأيام زادت في لحمه وشحمه وفي معرفته وبصره، حتى إذا بلغ خرج منه من الأمور المحمودة ما عسى، لو أن واصفا تتبع ذلك لملأ منه الأجلاد الكثيرة. ثم إذا جاز حد الفراخ إلى حد النواغب، إلى حد العتق والمخالب، قل لحمه وذهب شحمه، على حساب ذلك ينقص. فإذا تم وانتهى لم تكن في الأرض دابة ولا طائر أقل شحما ولا أخبث لحما منه، ولا أجدر أن لا يقبل شيئا من الثمن، ولو تخيلوا له فؤارة المثمنات وما يسمن به ما سمن. علة قلة البيض والفراخ إذا كثر الدجاج، وسألت عن السبب الذي صار له الدجاج إذا كثرنا قل بيضهن وفراخهن، فزعموا أنها في طباع النخل، فإن النخلة إذا زحمت أختها، بل إذا مس طرف ساعتها طرف ساعة أخرى وجاورتها وضيقت عليها في الهواء، وكذلك أطراف العروق في الأرض، كذلك ذلك كان ذلك كربا عليها وغما. قالوا فتدانيها وتضاغطها وأنفاسها وأنفاس أبدانها يحدث لها فسادا. قال وكما أن الحمامة إذا كثرت في الكلة والشريحة احتاجت إلى شمس وإلى ماء تغتسل فيه في بعض الأحيان، وإلى أن تكون بيوتها مكنوسة في بعض الأوقات ومرشوشة، ولم يكن لها كبير بيض، على أنه إذا كان لها في الصميمين الدفء في الشتاء والكن في الصيف لم تغادر الدهر كله أن تبيض. فخر صاحب الديك بكثرة ما اشتق من البيض. قال صاحب الديك فخرص للكلب بكثرة ما اشتق للأشياء من اسم الكلب، وقد اشتق لأكثر من ذلك العدد من البيض. فقالوا لقلان الحديد بيض، وقالوا فلان يدفع عن بيضة الإسلام، وقالوا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا بيضة البلد. وفي موضع الذم من قولهم سأبى قضاعة أن تدري لكم نسبا وإبل نزار وأنتم بيضة البلد. ويسمى رأس الصومعة والقبة بيضة، ويقال للمجلس إذا كان معمورا غير مطول بيض جاثمة، ويقال للوعاء الذي يكون فيه الحبل والخراج وهو الذي يجتمع فيه القيح بيضة. وقال الأشتر بن عبادة يكف غروبها ويغض منها وراء القوم خشية أن أن يناموا مظاهر بيضتين على دلاط به من وقعة أخرى كلام. وقال النابعة فصبحهم ململمة رداحا كأن رؤوسهم بيض النعام. وقال العجير السلولي إذا البيضة الصماء عضت صفيحة بحربائها صاحت صياحا وصلت. شرط أبي عباد في الخمر عباد لا عباد مشكوش. ولما أنشدوا أبا عباد النمرية قول ابن ميادة وهو الرماح ولقد غدوت على الفتى في رحله قبل الصباح ببطرع نشاج جاب القلال له بدر صبابة حمراء مثل سخينة الأوداج حبست ثلاثة أحرس في دارة قوراء بين جوازل ودجاج تدع الغوى كأنه في نفسه ملك يعصب رأسه بالتاج ويظل يحسب كل شيء حوله. نجب العراق نزل بالأحداج. فحين سمع أبو عباد يقول خبست ثلاثة أحرف في دارة قوراء بين جوازل ودجاج قال لو وجدت خمرا زيتية ذهبية أصفى من عين التيك وعين الغراب ولعاب الجندب وماء المفاصل وأحسن خمرة من النار ومن نجيع غزال ومن فوة الصبار لما شربتها حتى أعلم أنها من عصير الأرجل وأنها من نبات القرى وما لم تكدر في الزقاق وأن العنكبوت قد نسجت عليها وأنها لم تصر كذلك إلا وسط تسكرة وفي قرية سوادية وحولها دجاج وفراريج وإن لم تكن رقطاء أو فيها رقط فإنها لم تتم كما أريد. وأعجب من هذا أني لا أنتفع بشربها حتى يكون بائعها على غير الإسلام ويكون شيخا لا يصح بالعربية ويكون قميصه متقطعا بالقار. وأعجب من هذا أن الذي لا بد منه أن يكون اسمه إن كان مجوسيا شهريا شهريار وما زيار وما أشبه ذلك مثل أدير وأردان ويازان. فإن كان يهوديا فاسمه مانشا وأشلوما وأشبه ذلك. وإن كان نصرانيا فاسمه يوشع وشمعون وأشبه ذلك. استطراد لغوي ويقال حانث الشر وأحمد إذا اشتد ويقال قد احتمس الديكان احتماسا إذا اقتتل اقتتالا شديدا ويقال وقع الطائر يقع وقوعا وكل واقع فمصدره الوقوع ومكانه موقعة والجمع مواقع. وقال الراجل كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصفي يقال صفا وصفي والنفي ما نفي الرشاء من الماء وما تنفيه مشافر الإبل من الماء المدير. فشبه مكانه على ظهر الساقي والمستقي بغرق الطير على الصفا. ويقال وقع الشيء من يدي وقوعا وسقط من يدي سقوطا. ويقال وقع الربيع بالأرض ويقال سقط. وقال الراعي وقع الربيع وقد تقارب خطوه ورأى بعقوته أذل رسولا. لؤم الفروج قال وكان عندنا فروج وفي الدار سنانير تعابث الحمام وفراخه. وكان الفروج يهرب منها إلى الحمام فجاءونا بدراج فترك الحمام وصار مع الدراج. ثم اشترينا فروجا تذكريا للذبح فجعلناه في قفص فترك الدراج ولزم قرب القفص. فجئنا بدجاجة فترك الديك وصار مع الدجاجة. فذكرت قول الفزر عبد بني خزارة وكانت بأذنه خربة إن الوئام يتبرع في جميع الطبش لا يقرب العنز الضأن ما وجدت المعز وتنفر من المخلب ولا تتأنس بالخف. فجعلها كما ترى تنفر ولا تأنس منزله. وكذلك حدثنا الأصمعي قال قلت للمنتجعي بن نبهان وكانت بأذنه خربة أكان تميم مسلما؟ قال إن كان هو الذي سمى ابنه زيد مناة فما كان مسلما، وإلا يكن هو الذي سماه فلا أدري، ولم يقل وإلا يكن هو سماه فقد كان مسلما. الوئام، والوئام المشاكلة، وقالوا تقول العرب لولا الوئام لهلك الأنام. وقال بعضهم تأويل ذلك لولا أن بعض الناس إذا رأى صاحبه قد صنع خيرا فتشبه به لهلك الناس. وقال الآخرون إنما ذهب إلى أنس بعض الناس ببعض، لأنه قال إنما يتعايشون على مقادير الأنس الذي بينهم، ولو عمتهم الوحشة عمتهم الهلكة. وقال قوم بن مالك في الوئام علام أوائم البخلاء فيها فأقعد لا أزور ولا أزار. وقال الأخطل نازعته في الدجى الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقفة الساري. وقال جرير لما مرضت على الديرين أرقنا صوت الدجاج وقرع بالنواقيس. شعر في الديكة والدجاج. قالوا وقد وجدنا الديكة والدجاج وأفعالها مذكورات في مواضع كثيرة. قال ذو الرمة كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج. وقال الهذلي ومن أينها بعد إبدانها ومن شحم أسباجها الهابط. تصيح جنادبه ركدا صياح المسامير في الواطن. فهو على كل مستوفز سقوط الدجاج على الحائط. وقال مروان بن محمد ضيع ما ورثه راشد من كيلة الأكداف في صفه، فرب كدس قد على رمته كالديك إذ يعلو على رفه. بيضة الديك وبيضة العقر. ويقال في المثل للذي يعطي عطية لا يعود في مثلها كانت بيضة الديك، فإن كان معروف له قيل بيضة العقر. استطراد لغوي. ويقال دجاجة البيوض في دجاج بيض وبيض بإسكان موضع العين من الفعل من لغة سفلى مضر، وضم موضع العين من نظيره من الفعل مع الفاء من لغة أهل الحجاز. ويقال عمدا جرح يعمد عمدا إذا عصر قبل أن ينضج فورم ولم يخرج بيضته. وذلك الوعاء والغلاف الذي يجمع المدة يسمى غيضة. وإذا خرج ذلك بالعصر لموضع العين فقد أفاق صاحبه. ويقال حضر الطائر فهو يحضر حضارا. التفاد والضراب ونحوهما. ويقال هو التسافد من الطير والتعاظر من السباع. ويقال قمط الحمام الحمامة وسفدها. ويقال قعى الفحل يقع قعوا وهو إرساله بنفسه عليها في ضرابه. والفحل من الخف يضرب وهو القع والضراب. ومن الظرف والحافر يمزو نزوى. وكذلك الصنانير والظليم يقع وكل الطير يقع قعوا. وأما الخف والظرف فإنه يقع بعد التسنم وهو ضراب كله ما خلا التسنم. وأما الظرف خاصة فهو قافط يقال قفط يقفط قفطا أو القفط نزوة واحدة وليس في الحافر إلا النزو. حضر الدجاج بيض الطاووس. قال ويوضع بيض الطاووس تحت الدجاجة وأكثر ذلك لأن الذكر يعبث بالأنثى إذا حضرت. قال ولهذه العلة كثير من إناث طير الوحش يهربن بيضهن من ها. أبهر الدجاج بيض الطاووس. قال ويوضع بيض الطاووس تحت الدجاجة، وأكثر ذلك لأن الذكر يعبث بالأنثى إذا حضنت. قال ولهذه العلة كثير من إناث سعي الوحش يغربن بيضهن من ذكورتها، ثم لا تضعه بحيث يشعر به ذكورتهن. قال ويوضع تحت الدجاجة بيضتان من بيض الطاووس لا تقوى على تسخين أكثر من ذلك، على أنهم يتعهدون الدجاجة بجميع حوائجها خوفا من أن تقوم عنه فيفسده الهواء. خفي ذكور الطير. قال وخفى ذكور أجناس الطير تكون في أوان أول استفاد أعظم، وكلما كان الطير أعظم استفادا كانت خفيته أعظم، مثل الديك والخبج والحجر. وخفية العصفور أعظم من خفية ما يساويه في الجثة مرتين. بيض الدجاج. قال وكل ما كان من الدجاج أصغر جثة يكون أكبر لبيضه، وبعض الدجاج يكون يبيض بيضا كثيرا، وربما بعض بيضتين في يوم واحد، وإذا عرض له ذلك كان من أسباب موته. شعر وشعر شعر شعر في صفة الديك. وقال آخر في صفة الديك ماذا يؤرقني والنوم يعجبني من صوت ذي رعتات ساكن الدار، كأن خماضة في رأسه نبتت من آخر الليل قد همت بإثماري. وقال التلماح فيا صبح كمش غبر الليل مصعدا بدم ونبه ذا العفاء الموشح، إذا صاح لم يخذل وجاوب صوته حماش الشوى يصبحنا من كل مصبح. حكم الحمام بيض الدجاج. قال والفروز إذا خرج من بيضه عن حضن الحمام كان أكيف له. بيض الطاووس. وبيض الطاووس إذا لم تحضنه الأنثى التي باضته خرج الفرخ أقلأ وأسعر. بيض الدجاج. قال وإذا أضرمت الدجاجة فليت لأواخر ما تبيض صفرة، وقد عاينوا للبيضة الواحدة محتين. خبرني بذلك جماعة ممن يتعرف الأمور. وإذا لم يكن للبيضة مح لم يخلق من البيضة فروج ولا فرخ، لأنه ليس له طعام يغذوه ويربيه. والبيض إذا كان فيه محتان وكان البياض وافرا ولا يكون ذلك للمسنات، إذا كان كذلك خلق الله تعالى من البياض فروجين وتربى فروجان وتم الخلق، لأن الفرخ إنما يخلق من البياض والصفرة غذاء الفروج. استطراد اللغوي. قال ويقال قفط الطائر يقفط قفطا وسفد يسفد سفادا وهما واحد، ويكون السفاد للكلب والشاة، ويقال قمط الحمام يقمط قمطا، ويقال ذرق الطائر يذرق ذرقا، وخزق يخزق خزقا، ويقال ذلك للإنسان، فإذا اشتق له من الحاذقة نفسه ومن اسمه الذي هو اسمه قيل خرأ وهو الخرء والخراء، ويقال الحافر راس يروس، وللمعز والشاء بعر يبعر، ويقال للنعام صام يصوم، وللطير نجا ينجو، واسمه نجو النعام واسمه نجو النعام الصوم، واسمه نجو الطير العرة. وقال الطرماح في شماضي أقن بينها عرة الطير كصوم النعام. ويقال للصبي عقى مأخوذ من العقى، ويقال لاحمة الطير، يقال ألحم طائرك إلحاما أي أطعمه لحما واتخذ له، ويقال هي لحمة النسب، ويقال ألحمت الثوب إلحاما ألحمت الثوب إلحاما، وألحمت الطائرة إلحاما، وهي لحمة الثوب ولحمة بالفتح والضم. صفاء عين الديك، ومن خصال الديك المحمودة قولهم في الشراب أطفى من عين الديك. وإذا وصفوا عين الحمام الفقيع بالحمرة أو عين الغراد قالوا كأنها عين الديك، وإذا قالوا أصفى من عين الغراد فإنما يريدون حدته ونفاذ البصر ما قيل في عين الديك. وفي عين الديك يقول الأعشار وتأس كعين الديك باكرت حدها بغرتها إذا غاب عنها بغاتها. وقال آخر وتأس كعين الديك باكرت حدها فتيان صدق والنواقيس تضرب. وقال آخر قدمته على عقار كعين الديك فطى زلالها الراووق. وقال الآخر ثلاثة أحوال وشهر مجرمة تضيء كعين العصرفان المجاوب. والعصرفان من أسماء الديك وسماه بالمجاوب كما سماه بالعصرفان. وصف الماء الصافي. وإذا وصفوا الماء والشراب بالصافي قالوا كأنه الدمع وكأنه ماء قطر وكأنه ماء مفصل وكأنه لعاب الجندب. إلا أن هذا الشاعر قال مطبقة ملامة دابرية كأن حمياها عيون الجنادب. قال آخر وما قرقف من أذرعات كأنها إذا سكبت من دنها ماء مفصل. المفاصل وماء المفاصل، والمفاصل ماء بين السهل والجبل. وقال أبو ذؤيب مطافيل أذكار حديث نتاجها تشاب بماء مثل ماء المفاصيل. وقال ابن نجيم إنما علوا مفاصل فقار الجمل لأن لكل مفصل حقا فيستلقى فيه ماء لا تجد ماء أبدا أصفى ولا أحسن منه وإن رقى. ثقوب بصر الكلب وسمعه. وقال مرة قطب وهو محمد بن المستنير النحوي والله لفلان أبصر من كلب وأسمع من كلب وأشم من كلب. فقيل لو أنشدنا في ذلك ما يشبه قولك. أنشد قوله يا ربة البيت قومي غير صاغرة حطي إليك رحال القوم فالقربا في ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الكلب من ظلمائها الطوبة لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يجر على خيشومه الذنب. وأنشد هذا البيت في ثقوب بصره والشعر لمرة بن محكان السعدي. ثم أنشد في ثقوب السماء خفي الصرى لا يسمع الكلب وطأه أتى دون منح الكلب والكلب دابب. خسار القائد التركي. قال أبو الحسن قال نصر بن سيار الليثي كان عظماء الترك يقولون للقائد العظيم القيادة لابد فيه عشر خصال، لابد أن تكون فيه عشر خصال من أخلاق الحيوان: سخاء الديك وتحمل الدجاجة، قلب الأسد، وحبلة الخنزير، وروغان الثعلب، وختل الذئب، وصبر الكلب على الجراحة، وحذر الغراب، وحراسة الكركي، وهداية الحمام. وقد كتبنا هذا في باب مال الدجاج والديك. وما صاحب هذا الكلام قسم هذه الخصال فأعطى كل جنس منها خصلة واحدة وأعطى جنس الدجاج خصلتين. بعض ما ورد من الحديث والخبر في الديك. وعباد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد قال كان مكحول يسافر بالديك. وعنه في هذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الديك صديقي وصديق صديقي وعدو عدو الله يحفظ داره وأربع دور من حواليه. والمصيب بن شريك عن الأعمش نحسبه عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح الديك فإن الشيطان يفرح به. ريش جناح الطائر. قال وليس جناح إلا وفيه 20 ريشة فأربع قوادم وأربع مناكب وأربع أداهر وأربع كلا كلي لكلا وأربع خواف ويقال سبع قوادم وسبع الخواف وسائره لقب. الكف والركبة لدى الإنسان وذوات أربع. قال: وكل شيء من ذوات أربع فركبتاه في يديه وركبتا الإنسان في رجليه. قال: والإنسان كفه في يده والطائر كفه في رجله. أسنان الإنسان. قال: وفي السمع ثنيتان ورباعيتان ونابان وضاحكان وأربعة أرحاء سوى ضرس الحكم، والنواجد والعوارض سواء ومثلها أسفل. التساؤل بالدجاجة. قال صاحب الديك: والدجاجة يتساءل بذكرها، ولذلك لما ولد ولد لسعيد بن العاص ألبسة بن سعيد قال لابنه يحيى: أي شيء تنحله؟ قال: دجاجة بفرارجها. يريد افتقاره بذلك، إذ كان ابن أمة ولم يكن ابن حرة. قال سعيد: أو قيل له: إن صدق الطير ليكونن أكثرهم ولدا؟ فهم اليوم أكثرهم ولدا وهم بالكوفة والمدينة. شعر في الدجاج. وقال الشاعر: غلوت بشربة من ذات عرق، أبا الدهناء من حلب العصير، وأخرى بالعقنقر، ثم سرنا نرى العصفور أعظم من بعير. كأن الديك ديك بني نمير، أمير المؤمنين على السرير. كأن دجاجه في الدار، رقطا بنات الروم في قمص الحرير. فبت أرى الكواكب دانيات، ينن أنا من الرجل القصير. أدافعهن بالكفين عني، وأمسح جانب القمر المنير. نطق الدجاج. قال: ويوصف بالدعاء وبالمنطق. قال لبيد بن ربيعة: وصده منطق الدجاج عن القصد وضرب الناقوس فاجتنبا. وقال: لدن أنبع ديك الصباح بسحرة إلى قدر ورد الخامس المتأول. دعابة أعرابي وقسمته للدجاج. قال أبو الحسن: حدثني أعرابي كان ينزل بالبصرة. قال: قدم أعرابي من البادية فأنزلته، وكان عندي دجاج كثير، والامرأة وابنان وابنتان منها. فقلت لامرأتي: بادري وشو لنا دجاجة وقدميها إلينا نتغداها. فلما حضر الغداء جلسنا جميعا أنا وامرأتي وابناي وابنتان والأعرابي. قال: فدفعنا إليه الدجاجة، فقلنا له: اقسمها بيننا، نريد بذلك أن نضحك منه. فقال: لا أحسن الختمة، فإن رضيتم بقسمتي قسمتها بينكم. قلنا: فإنا نرضى. فأخذ رأس الدجاجة فقطعه فناولنيه وقال: الرأس للرأس. وقطع الجناحين وقال: الجناحان للابنين. ثم قطع الساقين فقال: الساقان للابنتين. ثم قطع الزنكة وقال: العجز للعجز. وقال: الزور للزائر. قال: فأخذ الدجاجة بأسرها وسخر بنا. قال: فلما كان من الغد قلت لامرأتي: اشوي لنا خمس دجاجات. فلما حضر الغداء قلت: اقسم بيننا. قال: إني أظن أنكم وجدتم في أنفسكم. قلنا: لا، لم نجد في أنفسنا فاقسم. قال: أقسم شفعا أو وترا. قلنا: اقسم وترا. قال: أنت ومرأتك ودجاجة ثالثة. ثم رمى إلينا بدجاجة. ثم قال: وابناك ودجاجة ثالثة. ثم رمى إليهما بدجاجة. ثم قال: وابنتاك ودجاجة ثالثة. ثم رمى إليهما بدجاجة. ثم قال: أنا ودجاجتان ثلاثة. وأخذ دجاجتين وسخر بنا. قال: فرآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه، فقال: ما تنظرون؟ لعلكم كرهتم قسمتي. المثل لا يجيء إلا هكذا، فهل لكم في قسمة الشفع؟ قلنا: نعم. فضمهن إليه. ثم قال: أنت وابناك ودجاجة أربعة. ورمى إليهن بدجاجة. ثم قال: العجوز وابنتها ودجاجة أربعة. ورمى إليهن بدجاجة. ثم قال: أنا وثلاث دجاجات أربعة. ورمى إليه الثلاث. ورفع إليه إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد، أنت فهمتنيها. قول صاحب الكلب في كيس الفروج. قال صاحب الكلب: أما قولهم من أعظم مفاخر الديك والدجاج على سائر الحيوان أن الفروج يخرج من البيضة كافيا يكفي نفسه، ثم يجمع كيسه، ثم يجمع كيس الخلقة وكيس المعرفة، وذلك كله مع خروجه من البيضة. وقد زعم صاحب المنطق أن ولد العنكبوت يأخذ في النسج ساعة يولد، وعمل العنكبوت عمل شاق ولطيف دقيق لا يبلغه الفروج ولا أبو الفروج، على أن ما مدحوا الفروج به من خروجه من البيضة كافيا قد شركوا في حاله غير جنسه. وكذلك ذوات الأربع كلها تولد كواسب كولد الشاء، وفراخ القبج والدراج، وفراخ البط الصيني في ذلك كله لاحقة بالفراريج، وتزيد على ذلك أنها تزداد حسنا كلما كبرت، فقد سقط هذا الفخر. شعر هزلي في الديك، ومن الشعر الذي قيل في الديك مما يكتب للهزل وليس للجد والفائدة، قول أبي الشمقمق: هتفت أم حصين ثم قالت: من ينيك؟ فتحت فرجا رحيبا مثل صحراء العتيق، فيه وز فيه بط فيه دراج وديك. حديث صاحب الأهواز عن العرب قال: ومما فيه ذكر الدجاج، وليس من شكل ما بنينا كلامنا عليه، ولكنه يكتب لما فيه من العجب. قال: قال الها مرض. قال صاحب الأهواز: ما رأينا قوما أعجب من العرب. أتيت الأحنف بن قيس فكلمته في حاجة لي إلى ابن زياد، وكنت قد ظلمت في الخراج، فكلمه فأحسن إلي وحط عني، فهديت إليه هدايا كثيرة، فغضب وقال: إنا لا نأخذ على معونتنا أجرا. فلما كنت في بعض الطريق سقطت من ردائي دجاجة، فلحقني رجل منها فقال: هذه سقطت من ردائك، أمرت له بدرهم. ثم لحقني بالأبلة فقال: أنا صاحب الدجاجة، فأمرت له بدراهم. ثم لحقني بالأهواز قال: أنا صاحب الدجاجة، فقلت له: إن رأيت زادي بعد هذا كله قد سقط فلا تعلمني وهو لك. جار البطحاء قال صاحب الكلب: كان يقال لأبي العاصي بن الربيع بن عبد العزى بن أبي الشمس، وهو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخيه كنانة بن الربيع جر البطحاء. المورياني وأسطورة البازي والديك قال صاحب الديك لصاحب الكلب: وسنضرب لك المثل الذي ضربه المورياني للديك والبازي، وذلك أن خلاد بن يزيد الأرقط قال: بينما أبو أيوب المورياني جالس في أمره ونهيه، إذ أتاه رسول أبي جعفر فانتقع لونه وطارت عصافير رأسه، وأذن بيوم رأسه، وذعر ذعرا نقض حبوته واستطار وآده، ثم عاد طارق الوجه. فتعجبنا من حاله وقلنا له: إنك لطيف خاصة قريب المنزلة، فلما ذهب بك الزهر واستفرغت الوجه؟ فقال: سأضرب لكم مثلا من أمثال الناس. زعموا أن البازية قال للديك: ما في الأرض شيء أقل وفاء منك. قال: وكيف؟ قال: أخذك أهلك بيضة فحضنوك، ثم خرجت على أيديهم فأطعموك على أكفهم، ونشأت بينهم حتى إذا كبرت صرت لا يدن منك أحد إلا صرت ها هنا وها هنا، وضجيت وصحت وأخذت أنا من الجبال مسنا، فعلموني وألفوني، ثم يخلى عني فآخذ صيدي في الهواء، فأجئ به إلى صاحبي. فقال له الديك: إنك لو رأيت من البزاة في كفافيدهم مثل ما رأيت من الديوك لكنت أنفر مني، ولكنكم أنتم لو علمتم ما أعلم لم تتعجبوا من خوفي ما ترون من تمكن حالي. إجادة الخيل والكلاب قال صاحب الكلب: ذكر محمد بن سلام عن سعيد بن سخط قال: أرسل مسلم بن عمرو بن عم له إلى الشام ومصر يشتري له خيلا، فقال له: لا علم لي بالخيل. فكان صاحب قرط قال: ألست صاحب كلاب؟ قال: بلى. قال: فانظر كل شيء تستحسنه في الكلب تستعمله في الفرس، فقدم بخيل لم يكن في العرب مثلها. حاجة الديك إلى الدجاجة. قال محمد بن سلام: فأذن رجل على امرأة فقالت له: ما له من حاجة؟ قالت الجارية: يريد أن ينكر حاجة. حاجة؟ قالت: لعلها حاجة الديك إلى الدجاجة. هرب الكميس من السجن متنكرا بثياب زوجه. محمد بن سلام عن سلام أبي المنذر قال: حبس خالد بن عبد الله الكميس بن زيد، وكانت امرأته تختلف إليه في ثياب وهيئة حتى عرفها البوابون، فلبس يوما ثيابها وخرج عليهم، فتم في شعره البوابين النوازحة، وتم خالدا المشلي. خرجت خروج القدح قدحا قدح ابن مخبر، على الرغم من تلك النوازح والمشلي، علي ثياب الغانيات وتحتها صريمة عزم أشبه السلة النصلي. خسي الحسن في استبدال البيض. قال: وأخبرنا خشرم قال: سمعت فلانا البقال يسأل الحسن قال: إن الصبيان ياتونني ببيضتين مكسورتين يأخذون مني صيحة واحدة. قال: ليس به بأس. أرحام الكلاب. محمد بن سلام عن بعض أشياخه قال: قال مصعب بن الزبير على منبر مسجد البصرة لبعض بني أبي بكرة: إنما كانت أمكم مثل الكلبة ينزو عليها الأعفر والأسود والأبقع، فتجي إلى كل كلب شبهه. هذا في هذا الموضع هجاء، وأصحاب الكلاب يرون هذا من باب النجابة، وأن ذلك من صحة تبع الأرحام حين لا تختلط النطف فتجيء جوارح الأولاد مختلطة. من وصية عثمان الخياط للشطار. وقال صاحب الكلب في وصية عثمان الخياط للشطار النصوص: إياكم وحب النساء وحب النساء وسماع ضرب العود وشرب الزبيب المطبوخ، وعليكم باتخاذ الغلمان، إن غلامك هذا أنفع لك من أخيك وأعون لك من ابن عمك، وعليكم بنبيذ التمر وضرب الطنبور وما كان عليه السلف، واجعلوا النقل بأقلاء، وإن قدرتم على الفستق والريحان شاه الصرم، وإن قدرتم على الياسمين ودعوا نفس العمائم، عليكم بالقناء، والقرنسوة كفر والخف شرك، واجعل لهوك الحمام وهارش الكلاب، وإياك والكباش واللعب بالصقورة والشواهين، وإياكم الفهودة. فلما انتهى إلى الديك قال: والديك فإن له صبرا ونجدة ورغانا وتدبيرا وإعمالا للسلاح، وهو يظهر ظهر الشجاع. ثم قال: وعليكم بالنرد، ودعوا الشطرنج لأهلها، ولا تلعبوا في النرد إلا بالطويلتين، والودع رأس مال كبير، وأول منافعه الحذق باللقف. ثم حدثهم بحديث يزيد بن مسعود القيسي: لا يصيده الكلب الأسود البهيم. وقال صاحب الديك: ذكر محمد بن سلام عن يحيى بن الناظر عن أبي أمية عبد الكريم المعلم قال: كان الحسن بن إبراهيم يكره صيد الكلب الأسود البهيم. قصيدة بن أبي كريمة في الكلب والفاج. وأنشد صاحب الكلب قول أحمد بن زياد لأبي كريمة في صفة صيد الكلب قصيدة طويلة أولها: وغب غمام مزقت عن سمائه شامية حصاء جون السحائل، واجه طلق لم يردد جهامه تذاؤب أرواح الصبا والجنائل، بعثت أثواب الدجى قد تقلصت بغرس مشهور من الصبح الثاقب، قد لاح ناعي الليل حتى كأنه لصار الدجى في الفجر قنديل راهب، بها ليل لا يثنيهم عن عزيمة، وإن كان جم الرشد لوم القرائب، بتجنيب رضخ كالقداح لطيفة مشرطة أزناها بالمخالب، تخان سياطا في صلاها منوطة طوال الهوادي كالقداح الشوازل، إذا افترشت خبة أثارت بمتنه أجاجا وبالكذان نار الحجاحل، يفوت خطاها الطرف طبقا كأنها قيام مغار أو رجوم الكواكب. فرعد الهواب لاحها كل شتوة مطامسة الأرجاء مرسي المسارب. تكاد من الأحراج تنفل كلما تنسل كلما رأت شبح اللولع فرار المناكب. تسوف وتوفي كل مش الزن وفدفد مرابض أبناء النفاق الأرامل. كأن بها ذعرا يطير قلوبها أمين المكاكي أو صرير الجنادب. تدير عيونا ركبت في براطب كجمر الغضا خزرا ذراب الأنائب. إذا ما استحدت لم يزن طريدها لهن براء أو مجار المذانب. وإن باطها صرطا مدى صرط أنفكت عليه بدون الجهد سبل المذاهب. تكاد تفر الأهب عنها إذا انتهت بنبأة شخص الجرم عار الرواجب. كأن غضون الخيزران نتونها إذا هي جارت في طراب التعالب. كواشر عن أنيابهن كوالح مذلقة الآذان شوط الحواجب. كأن بنات القصر حين تفرخت غدون عليها بالمنايا الشواعب. ثم وصف الفهود لذلك أبغى الصيد طورا وسارة بمقصفة الأكثار رحب الترائب. ورققت الأذناء بنمر ظهورها مخططة الأماق غلب الغوارب. مدنرة غرق كأن عيونها حواجل تستذبي نتون الرواكب. إذا قلبتها في الفجاج حسبتها سنى ضرم في ظلمة الليل ثاقب. مولعة سطح الجباه عوابس تخال على أشداقها خط كاتب. نواصي آذان لطاف كأنها مداهن للإجراس من كل جانب. ذوات أشافر ركبت في أكفها نوافذ في صم الصخور نواشب. غراب بلا ترهيف قيم كأنها تعقرب أصباغ الملاح الكوائب. توارث ما لم تلق حربا ورذلة إذا آنفت بالبيد شهب الكتائب. ترون وتسكين يكون دريئة لهن بيد الأسراب في كل ناحب. فضاء حتى لا تكاد تبينها عيون لدى الصراط غير كواذب. حراس يفوت البرق أبكت جاريها ضراء مبلات بطول التجارب. توسد أجياد الفرائس أذرعا مرملة تحكي عناق الحبائب. سهل بن هارون وديكه قال بيعدن الشاعر أقمنا عند سهل بن هارون فلم نبرح حتى كدنا نموت من الجوع. فلما اضطرر ماه قال يا غلام وين تغدنا؟ قال فأوتينا بقطعة فيها مرق فيه لحم ديك عاف هني ليس قبلها ولا بعدها غيرها لا تحز فيه السكين ولا تؤثر فيه الأضراب. فاطلع في القطعة وقلب بصره فيها ثم أخذ قطعة خبز يابس فقلب جميع ما في القطعة حتى فقد الرأس من الديك وحده. فبقى مطرخا ساعة ثم رفع رأسه إلى الغلام فقال أين الرأس؟ فقال رميت به. قال ولما رميت به؟ قال لم أظنك تأكله. قال لأي شيء ظننت أني لا أكله؟ والله إني لأمقت من يرمي برجليه فكيف من يرمي برأسه؟ ثم قال له لو لم أكره ما صنعت إلا للطيرة والفأل لكريته. الرأس رئيس وفيه الحواس ومنه يسبح الديك. ولولا صوته ما أريد وفيه فرقه الذي يتبرك به وعينه التي يذهب بها المثل. يقال شراب كعين الديك ودماغه عجيب لوجع الكلية. ولم أرى عظما قط أهش تحت الأسنان من عظم رأسه. فهلا إذ ظننت أني لا أكله ظننت أن العيال يأكلونه؟ وإن كان بلغ للدبل كأنك لا تأكله فإن عندنا من يأكله. أو ما علمت أنه خير من طرف الجناح ومن الساق والعنق؟ الحيوان الشريط الثالث عشر. حديث العرب في الغراب والديك وطوق الحمامة. وفي كثير من الروايات من أحاديث العرب أن الديك كان نديما للغراب، وأنهما شربا الخمر عند خمار ولم يعطياه شيئا، وذهب الغراب ليأتيه بالثمن حين شرب، ورهن الديك فخاس به فبقي محبوسا. وأن نوحا صلى الله عليه وسلم حين بقي في اللجة أياما بعث الغراب فوقع على جيفة ولم يرجع، ثم بعث الحمامة لتنظر هل ترى في الأرض موضعا يكون للسفينة مرفأ، واستأجرت على نوح الطوق الذي في عنقها فرشاها بذلك، أي فجعل ذلك جعلا لها. وفي جميع ذلك يقول أمية بن أبي الصلت بآية قام ينطق كل شيء وخان أمانة الديك الغراب، يقول حين تركه في أيديهم وذهب وتركه، والعامة تضرب به المثل وتقول ما هو إلا غراب نوح، ثم قال وأرسلت الحمامة بعد السبعين تدل على المهالك لا تهاب، فلمسوا هل ترى في الأرض عينا وغايته من الماء العذاب، فجاءت بعدما ركبت بقطف عليه الطأط والطين الكباب، فلما فرت الآيات صاغوا لها طوقا كما عقد السحاب. إذا ماتت تورثه بنيها وإن تقتل فليس لها استلاب، كذي الأفعى يربيها لديه وذي الجني أرسله يتاب، فلا رب المنية يأمن لها ولا الجني أصبح يستتاب، الجني إبليس بذنوبه، والأفعى هي الحية التي كلم إبليس آدم من جوفها. ومن لا علم عنده يروي أيضا أن إبليس قد دخل جوف الحمار مرة، وذلك أن نوحا لما دخل السفينة تمنع الحمار بعسره ونكده، وكان إبليس قد أخذ بذنبه، وقال آخرون بل كان في جوفه. فلما قال نوح للحمار ادخل يا ملعون ودخل الحمار، دخل إبليس معه إذ كان في جوفه. قال فلما رآه نوح في السفينة قال يا ملعون من أدخلت السفينة؟ قال أنت أمرتني. قال ومتى أمرتك؟ قال حين قلت ادخل يا ملعون ولم يكن ثم ملعون غيري. شعر أمية في الديك والغراب والحمامة. قال أمية بن أبي الصلت وأبدى من كل ما يأثر الناس أماثيل باقيات سفورا، خلق النخل مصعدات تراها تقصف اليابسات والخطورة، والتماسيح والتماثيل والأيلة شتى والريم واليعفورة، وصوارا من النواشط عينا ونعاما خواطبا وحميرا، وأسودا عواديا وفيولا وذيابا والوحش والخنزيرا، وديوكا تدعو الغراب بصلح وإذا الزين أخرجت صقورا. قال ثم ذكر الحمامة فقال سمع الله لابن آدم نوح ربنا ذو الجلال والإخبار، حين أوفى بذي الحمامة والناس جميعا في فلكه كالعيال، فأتته بالصدق لما رشاها وبقطف لما غدا إسكالي. وصف في هذه القصيدة أمر الحمامة والغراب صفة ثانية وغير ذلك، وبدأ بذكر السفينة فقال ترفع في جري كأن أطيطه صريف محال تستعيد الدواليا، على ظهر جون لم يعد لراكب فراه وغيم ألبس الماء داجيا، فصارت بها أيامها ثم سبعة وست ليال دائبات غواطيا، تشق به السهوى بأحسن إمرة كأن عليها هاديا ونواتيا، وكان لها الجودي نهيا وغاية وأصبح عنه موجه متراخيا. ثم قال وما كان أصحاب الحمامة خيفة غداة غدت منهم تضم الخوافية،

والعصافير لا تقيم في دور الأمطار إذا شخص أهلها عنها إلا ما كان منها مقيما على بيض أو فراخ، فإنه ليس في الأرض طائر أحلى على ولده ولا أشد تعصفا من عصفور، والذي يدل على أن في طبعها من ذلك ما ليس في طبع سواها من الطير الذي تجد من إفعاد بعضهن لبعض. إذا دخلت الحية إلى جحر بعضهن لتأكل فرخا أو تبتلع بيضا، فإن لأبوي الفرخ عند ذلك صياحا وقلقا وطيرانا وتجفيفا وترميقا فوق الجحر ودونه وحواليه، فلا يبقى عصفور من حيث يسمع صياحهما أو يسمع أصواتهما إلا جئنا أرسالا مسعدات يسمعن معهما كما يسمعان حذر العصفور. وليس في الأرض أسبق حذرا منه، ويقال إنه في ذلك لأكثر من العقعق والغراب. وخبرني من يصيد العصافير قال: وربما كان العصفور ساقطا على حائط سطح بحذائي فيغمني صياحه وحدة صوته، فأصيح وأومئ إليه بيدي وأشير كأني أرميه فما يطير، حتى ربما أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئا كل ذلك لا يتحرك له، فإن مست يدي أذن حصى أو نواة وأنا أريد رميها صار قبل أن تستمكن منها يدي. فساد العصفور أثره في عمره، وليس في الطير أكثر عدد فساد من العصافير، ولذلك يقال إنها أكثر الطير أعمار. ويقال إنه ليس شيء مما يألف الناس ويعايشهم في دورهم أكثر عمرا منها، يعنون من الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والكلاب والثمانير والخطاطيف والزرازير والحمام والدجاج. مقزان العصفور. ولا يقدر العصفور على المشي وليس عنده إلا النقزان، ولذلك يسمى النقاز، وإنما يجمع رجليه ثم يثب، ولذلك في جميع حركاته وفي جميع ذهابه ومجيئه فهي الصعب. والعصافير والنقاقيز وإن هو مشى هذه المشية التي هي نقزان على سطح وإن ارتفع سمكة فكأنك تسمع لوطئه وقع حجر لشدة وطئه ولصلابة مشيه، وهو ضد الفيل، لأن إنسانا لو كان جالسا ومن خلف ظهره فيه لما شعر به لخفة وقع قوائمه مع سرعة مشي وتمكين في الخطى. سمية الرخم والنثر. والرخم والنثر سباع، وإنما قصر بها عدم السلاح، فأما البدن والقوة فوق جميع الجوارح، ولكنها في معنى الدجاج لمكان البراثن ولعدم المخارب. وفاء العصافير. وقد رأيت سنورا وثب على فرخ عصفور فأخطأه، فتناول الفرخ بعض الغلمان فوضعه في البيت، فكان أبوه يجيء حتى يطعمه، فلما قوى وكاد يطير قوية وكاد يطير جعله في قفص، فرأيت أباه يجيء يتخرق السنانير وهي تهم به حتى يدخل إليه من أعلى فتح الباب، وهي تهم بالوثوب والخطافلة حتى يسقط على القفص فينازعه ساعة، فإذا لم يجد إلى الوصول سبيلا طار فسقط خارجا من البيت، ثم لا يصبر حتى يعود، فكان ذلك دأبه، فلما قوي فرخه أرسلوه معه فطارا جميعا. وعرفنا أنه الأب دون الأم لسواد اللحية. القول في سماجة صوت الديك. قال: والدليل على أن صوت الديك كريه في السماع غير مطرب قول الشاعر: ذكر الصبوح بسحرة فرتاح وأمله ديك الصباح سياحا، أوفى على شرف الجدار بكدفة غريدا يصفق بالجناح جناحا. صغر قدر الدجاج. قال: ويدل على صغر قدر الدجاج عندهم قول بشار بن برد الأعمى: بجدك يبنى أقرع نيل ثمانا، ألا إن اللئام لهم جدود